بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله والأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبالصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. واليوم نشرح بإذن الله في مبحث جديد من مباحث هذا الكتاب، وهو مبحث لا النافية للجنس. وهذا المبحث في الحقيقة له ارتباط بما انتهينا منه في المحاضرة السابقة، المبحث الذي انتهينا منه في المحاضرة السابقة وهو مبحث إن وأخواتها. فنقول أيها الأحبة، كما نحن الآن ما زلنا ندرس النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية، فقلنا النواسخ إما كان وأخواتها، وألحقنا بكان وأخواتها ما ولا ولات، وإما إن وأخواتها، وإن وأخواتها يلحق بها مبحث لا النافية للجنس، وإما ظن وأخواتها. فالنواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية فتحدث لها أحكام جديدة دائما تستحضر هي ثلاثة: كان وأخواتها ولها ملحقات، إن وأخواتها ولها ملحقات، ظن وأخواتها. جميل؟ طيب، نحن انتهينا من كان وأخواتها ومن ملحقات كان وأخواتها، وانتهينا من إن وأخواتها. اليوم ندرس ما يلحق بإن وأخواتها، وهو باب لا النافية للجنس. لا النافية للجنس، وسنتعلم إن شاء الله أن التسمية الأدق لها أن نقول لا العامل عمل إن. هذه هي التسمية الأدق من قولنا لا النافية للجنس. لماذا للتسمية الأدق؟ هنا أيها الأحبة سأذهب إلى السبورة لأقاعد قاعدة أنطلق من خلالها في فهم فكرة لا النافية للجنس، أو لا العامل عمل إن على التسمية الأدق. طيب أيها الأحبة، ذكرنا سابقا وتعلمنا كثيرا في علم النحو وفي أصول الفقه أن النكرة في سياق النفي تدل على ماذا؟ النكرة في سياق النفي تدل على ماذا؟ على العموم، صحيح؟ من القواعد المتأصلة عندنا، وهذا درسنا حينما تكلمنا عن مسوغات الابتداء بالنكرة، درسناه في القطر عندما تكلمنا عن مسوغات الابتداء بالنكرة، قلنا إذا جاء المبتدأ نكرة في سياق النفي لأنه يدل حينئذ على العموم. المهم، من القواعد قاعدة مهمة، وهي النكرة في سياق النفي تدل على ماذا؟ على العموم. لماذا النكرة في سياق النفي تدل على العموم؟ قالوا، اكتبوا هذا، لأن النفي المتسلط على النكرة يستغرق جميع أفرادها. حينما نقول مثلا ليس رجل في الدار، الآن رجل نكرة، صح؟ في سياق نفي، النفي بأداة ليس، النفي المتسلط على النكرة أيها الأحبة يستغرق جميع أفراد النكرة الموجودة في الخارج. فحينما أقول ليس رجل في الدار، أي ليس هناك فرد من أفراد الرجال موجود في هذه الدار أو كائن في هذه الدار، هذا معنى أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم. لماذا؟ أريدك أن تفهم هذه القضية جدا مهمة في النحو وفي أصول الفقه وفي الاستدلال وفي فهم الكتاب والسنة. النكرة إذا وردت في سياق نفي، النفي يتسلط على جميع أفرادها، فلذلك تصبح النكرة تدل على العموم من هذه الزاوية، لأن النفي المتسلط عليها الواقع على هذه النكرة استغرق جميع الأفراد. جميل. وهذا مثال، ليس رجل في الدار، ليس ليس رجل في الدار، النفي المتسلط على النكرة استغرق جميع أفراد هذه النكرة وهي كلمة رجل. فأنت هنا نفيت كل الرجال من الدار، نفيت جنس الرجال من الدار، نفيت جنس الرجال من البيت. لكن أيها الأحبة، كون النفي المتسلط على النكرة يستغرق جميع أفرادها فتصبح النكرة صيغة من صيغ العموم، هذا هو المعنى الظاهر الراجح. هذا هو المعنى إيش؟ الظاهر الراجح الأصلي. لكن هنا انتبهوا جدا، يبقى احتمال مرجوح، وهو أن المراد من تسلط النفي على النكرة ليس نفي العموم، ليس نفي جميع أفراد النكرة، بل المراد من تسلط النفي على النكرة نفي الوحدة، أي نفي الواحد وإرادة إثبات الاثنين أو الثلاثة فصاعدا. أعيد الكلام، كون النفي المتسلط على النكرة يجعل النكرة صيغة من صيغ العموم، لأن النفي المتسلط على النكرة يستغرق جميع أفراد النكرة، هذا هو المعنى إيش؟ الظاهر. عبارة الظاهر عبارة أصولية، صح؟ هذا هو الظاهر الراجح المتبادر إلى الذهن، المعنى الحقيقي، قل كما تشاء، الظاهر الراجح المعنى الحقيقي، جميل. لكن يبقى هناك احتمال مرجوح، مش الظاهر والمعنى الراجح، يبقى هناك احتمال مرجوح أن يكون النفي المتسلط على النكرة ليس مراده استغراق النفي لجميع أفراد النكرة، وإنما مراده ماذا؟ نفي الواحد وإرادة إثبات الاثنين أو الثلاثة فصاعدا. كيف ذلك؟ حينما أقول نفس المثال السابق، ليس رجل في الدار بل رجلان، ما رأيكم بهذه الجملة؟ ليس رجل في الدار بل رجلان. في هذا الحال النفي المتسلط على كلمة رجل، هل أريد به استغراق جميع أفراد النكرة؟ هل هذا هو المعنى المراد في هذه الجملة؟ أو المراد بها ما يسميه النحويون نفي الوحدة وإثبات الاثنين أو الثلاثة فصاعدا؟ ممكن تقول بل رجلان، بل ثلاثة، بل أربعة، بل خمسة، بل مئة، بل رجال، كما تشاء بعد بل. المراد في هذه الحالة أيها الأحبة ليس استغراق جميع أفراد النكرة بالنفي، بل المراد في هذه الحالة نفي الواحد فقط وإثبات الاثنين فالثلاثة فصاعدا. لكن هذا المعنى كون النكرة، كون النفي يتسلط على النكرة ويراد بذلك نفي الواحد وإرادة إثبات الاثنين فالثلاثة فصاعدا، هذا معنى مرجوح مجازي، مجازي لا يعدل إليه إلا في حالة وجود ماذا؟ قرينة. ما هي القرينة في هذه الجملة؟ العطف، بل رجلان. حينما قال بل رجلان أو ثلاثة أو خمسة، عرفت أن مراد بنفي النكرة هنا ليس نفي جميع الأفراد، وإنما مراده نفي ماذا؟ الواحد. وفي هذه الحالة النكرة التي جاءت في سياق النفي ليست من صيغ العموم. إذن كون النكرة في سياق النفي من صيغ العموم هذا هو الظاهر والراجح والحقيقة. لكن هل هو واجب دائما؟ لا، نقول يمكن أن تأتي النكرة في سياق نفي ولا يراد بها العموم؟ تقول نعم. متى؟ إذا أريد بتسلط النفي على النكرة نفي الواحد وإرادة إثبات الاثنين أو الثلاثة فصاعدا، فهنا لا تكون النكرة في سياق النفي من صيغ العموم، بل المراد بها حينئذ ليس رجل في الدار، أي ليس رجل واحد في الدار، هذا المراد بنفي رجل، بل رجلان أو ثلاثة رجال أو أربعة. إذن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن الأصل والحقيقة والظاهر أن النفي المتسلط على النكرة يستغرق جميع أفرادها، ليس رجل في الدار. لكن كما قلنا هذا هو المعنى الظاهر والراجح، وهو الذي يجب أن نحمل النصوص عليه في حالة عدم وجود قرينة، صح؟ لأنه هو المعنى الحقيقي، هو الذي يجب أن نحمل النص عليه الذي نسمعه في حالة عدم وجود قرينة. لكن يمكن أن يأتي النفي ويتسلط على النكرة ولا يراد به نفي العموم وإنما يراد به نفي الواحد، يمكن وإن كان هذا المعنى مرجوح ولكنه ممكن، ولكن لا نعدل إلى هذا المعنى المرجوح إلا في حالة وجود قرينة تدل على ذلك، قولنا ليس رجل في الدار بل رجلان. بل رجلان هذه قرينة دلتني على أن النفي المتسلط على النكرة هنا لم يرد به نفي عموم أفراد النكرة وإنما أريد به نفي الواحد. جميل؟ إذن الأصل أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، هذا هو المعنى الظاهر الراجح الحقيقي، ويبقى هناك احتمال مرجوح أن المراد نفي الواحد لا يعدل إليه إلا بقرينة. أنت أصلنا هذه القاعدة. جميل. لكن يقول أهل العلم هناك حالة يكون النفي فيها للنكرة نصا في العموم. إيش نصا في العموم؟ يعني قطعا في العموم، ولا يرد الاحتمال المرجوح احتمال إرادة نفي الوحدة. الآن ننتقل إلى هذا الاستثناء. إذا النكرة كونها تدل على النكرة في سياق النفي كونها من صيغ العموم، هذا هو الظاهر، ويبقى احتمال مرجوح أن المراد نفي الوحدة لا يعدل إليه إلا بقرينة. هاي فهمناها. لكن هناك حالة أيها الأحبة، هناك حالة إذا جاءت فيها النكرة في سياق النفي نقول النكرة هنا قطعا النفي متسلط على جميع أفرادها، ولا يوجد أبدا ولا يمكن احتمال أبدا وجود الاحتمال المرجوح وهو إرادة نفي الوحدة. هناك حالة إذا تسلط النفي فيها على النكرة يكون المراد نفي جميع الأفراد، يعني استغراق جميع أفراد النكرة، ولا يرد الاحتمال المرجوح بإرادة نفي الواحد. فالآن حينما أقول ليس رجل في الدار أيها الأحبة، نقول هذه ظاهرة في إرادة نفي جميع الأفراد، ويبقى هذه الجملة محتملة احتمالا لمعنى المرجوح وهو إرادة نفي الوحدة. انتبهوا، عندما أقول ليس رجل في الدار، ما المراد بهنا بالنفي؟ المراد النفي جميع أفراد الرجل، ولأن هذا هو المعنى الظاهر الراجح الحقيقي، على هذا أحمل النص. ولكن هل هناك احتمالية لمعنى مرجوح؟ نعم، تبقى احتمالية معنى مرجوح إرادة نفي الواحد وإرادة إثبات الاثنين والثلاثة، لكن لا أحمل عليها النص ما دام لم تأتي قرينة، لا أحمل عليها النص ما دام لم تأتي قرينة. لكن هناك حالة يتسلط فيها النفي على النكرة ويكون المراد قطعا نصا، هذه عبارة الأصوليين وسندرسها إن شاء الله في الدرس القادم من قواعد الأصول، الفرق بين النص والظاهر والمجمل. النص المراد بها النص القطعي، والظاهر الاحتمال الراجح مع وجود آخر مرجوح، مش هذا فرق بين النص والظاهر أصوليا. فهناك حالة تكون فيها النكرة في سياق النفي والنفي تسلط على جميع أفراد النكرة، أريد به العموم قطعا، ولا مجال للمعنى المرجوح، ولا مجال للمعنى المرجوح، لا مجال نفكر فيه، لا يمكن أن يأتي. ما هي هذه الحالة؟ ما هي هذه الحالة؟ يقولون وهذه الحالة إذا جاء أو إذا جاءت النكرة التي في سياق النفي مجرورة بمن حرف جر زائد يدخل على النكرات المنفية للتنصيص على العموم. ما هي الحالة التي إذا وقعت فيها النكرة في سياق النفي تكون قطعا نصا وجها واحدا المراد بها العموم فقط ولا يجوز إرادة نفي الوحدة فيها؟ قالوا إذا جاءت النكرة التي في سياق النفي مجرورة بمن حرف جر زائد، كلمة زائد مهم، يعني من التي تدخل على النكرة في سياق النفي تكون حرف جر زائد. طب إيش الفرق بين حرف الجر الزائد والأصلي؟ هذا ضعوف علم النحو، إنه حرف الجر الزائد ليس له متعلق، عرف، ليس له متعلق، والكلمة المجرورة به نقول أن هذه الكلمة لها محل من الإعراب وكسرت بسبب حرف الجر الزائد. وأولب الآن مثال واحد وأترك الباقي علم النحو. المهم إذا جاءت النكرة في سياق النفي مجرورة بمن حرف الجر الزائد، في هذه الحالة تكون هذه النكرة المراد قطعا نفي جميع أفرادها، ولا يوجد احتمال إرادة نفي الواحد وإرادة إثبات الاثنين أو الثلاثة. هذه من حرف الجر الزائد، حرف جر يدخل على النكرات المنفية للتنصيص على العموم. هذه فائدة من الزائدة، من الزائدة متى تكون من حرف جر زائد؟ إيش يقول ابن مالك الألفية؟ وزيد للنفي فشبه وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. فيقول ابن مالك من تكون حرف جر زائد إذا دخلت على النكرات المنفية. لماذا؟ إيش فائدتها؟ التنصيص على العموم، لدلالة أن هذه الجملة نص قطع في العموم ولا يوجد احتمال مرجوح أن المراد نفي الوحدة. نذكر مثال على ذلك. حينما أقول أيها الأحبة ليس في الدار من رجل، لاحظوا هنا الخبر مقدم في الدار، النكرة وهي كلمة رجل المنفية جاءت مجرورة بمن حرف جر زائد، حرف جر زائد. هذه من بمجرد أن دخلت على النكرة المنفية جعلت النكرة هنا قطعا المراد من نفي نفي جميع أفرادها، ولا يوجد احتمال آخر أن يراد نفي الواحد. فهذه من أعلى صيغ العموم عند الأصوليين، أعلى صيغ العموم هذه الصيغة، لأنها قطع ونص في العموم ولا تحتمل احتمال نفي الواحد، أن المراد بها الاحتمال نفي الواحد. ففي هذه الجملة ليس في الدار من رجل، لو أن المتكلم زاد فقال ليس في الدار من رجل بل رجلان، من قل الجملة خطأ، نقول الجملة خاطئة. لا يجوز إذا جاءت النكرة منفية بمن، عفوا مجرورة بمن الزائدة، إذا جاءت النكرة المنفية مجرورة بمن الزائدة، هذه نص إرادة العموم، فلا يجوز بعدها أن تأتي بإثبات اثنين أو ثلاثة وتقول والله أردت بنفي النكرة هنا نفي الواحد، لا يجوز، لأن هذه الصيغة عند العرب أتت بها للتنصيص والقطع على أن المراد نفي العموم، فلا يجوز أن تجعلها وتأتي باحتمال آخر. بينما لو كانت من دون من ليس في الدار رجل، هذه يجوز فيها أن تقول ليس في الدار رجل بل رجلان، وتكون بل رجلان هي القرينة التي صرفت من العموم إلى إرادة نفي الواحد. فهمنا الفرق بين المسألتين؟ فإذا هذه الحالة ينبغي ضبطها، النكرة التي جاءت في سياق النفي مجرورة بمن حرف الجر الزائد، هذه نص في العموم ولا يجوز طرح معنى آخر معها أو إرادة معنى مرجوح. طيب إذا عرفنا هذه المسألة المهمة، أن النكرة المجرورة بمن الزائدة في سياق النفي تدل على ماذا؟ على التنصيص على العموم، هي نص في العموم. كمان هذا جيد، كمان جيد، أهم شيء يكون الكلام واضح. طيب الآن أمسح جميع ما سبق وأبقي الحالة الاستثنائية، إذا جاءت النكرة في سياق النفي مجرورة بمن حرف الجر الزائد. الآن إيش يقول النحاة؟ يقولون النكرة التي في سياق النفي مجرورة بمن حرف الجر الزائد هناك حالتان، حالة يكون فيها حرف الجر الزائد من مذكور في الجملة منصوص عليه، وهي الحالة الأصل الأصلي مثل ما مر معنا قبل قليل ليس في الدار من رجل. الحالة الأولى إذن أن يكون من حرف الجر الزائد الداخل على النكرة المنفية منصوص ظاهر في الجملة. جميل، هاي الحالة الأولى وهي الحالة الأصلية. الحالة الثانية، هناك حالة يكون فيها أو تكون فيها من حرف الجر الزائد، هذا تفسير لمن، ليس مذكورا لكنه مضمن في السياق قبل النكرة. وهذه الحالة هي التي نريدها الآن. إذا الحالة الأولى أن يكون فيها من حرف الجر الزائد ظاهر، وهذا مثلنا لو ليس في الدار من رجل، ممتاز. الحالة الثانية حالة تكون فيها من حرف الجر الزائد اللي قبل النكرة ليس مذكورا ولكنه مضمن في السياق. أنا أضمنه في السياق وأستشعر وجوده وأقدر وجوده، فقط عملية تضمين وتقدير وجود في السياق مع أنه لم ينص عليه. وأين هذا؟ أين سمع عن العرب هذا؟ سمع في لا النافية للجنس التي سنبدأ في دراستها اليوم إن شاء الله. قالوا قولك لا رجل في الدار، هذه لا تسمى، إذا قلت لا رجل في الدار وجعلت لا عامل عمل إن، يعني لا التي تعمل عمل إن، إذا جاء بعدها نكرة أيها الأحبة تكون أيضا هذه النكرة نصا في العموم، قطعا في العموم. لماذا؟ هذا أقول لا التي تعمل عمل إن، إذا لا عملت عمل إن فالنكرة الواقعة بعدها تكون نصا في العموم. لماذا؟ قالوا لأن لا التي تعمل عمل إن يضمن تضمينا بينها وبين اسمها من حرف الجر الزائد الذي يدخل على النكرات المنفية، يضمن تضمينا بينها وبين اسمها إيش؟ من حرف الجر الزائد الذي يدخل على النكرات المنفية ليدل على قطعية العموم. فلا رجل في الدار إيش معناها؟ لا من رجل في الدار، لا من رجل في الدار. طبعا في الإعراب ما بيضرب، هذا فقط تضمين ذهني، تضمين إيش؟ ذهني. الإعراب ليس له علاقة بمن ولا يلتفت إليها ولا أفضل ينظر، وإنما هو تضمين ذهني، تضمين ذهني. وكذا إياك أنك تتكلم فيه في الإعراب، وإنما هو تضمين ذهني. فنقول لا رجل في الدار أصل الجملة وتضمينها إيش هو؟ لا من رجل في الدار. فلذلك النكرة الواقعة بعد لا العامل عمل إن تكون قطعا نصا في العموم، وأن النفي المتسلط على هذه النكرة قطعا أريد به نفي جميع أفراد هذه النكرة. النفي المتسلط على الاسم الواقع بعده هنا في لا رجل في الدار أريد به قطعا استغراق جميع أفراد هذه النكرة. بماذا؟ بالعموم، بالنفي. أريد استغراق جميع أفراد هذه النكرة بالنفي. جميل؟ لذلك سميت لا هذه التي تعمل عمل إن لا نافية للجنس، لأنها تنفي الجنس، تنفي كل إيش؟ الجنس. طبعا المراد ليس تنفي الجنس، يعني لا رجل مش إنه فيش جنس الرجال، تنفي وجود جنس الرجال، يعني لا تنفي الجنس بحد ذاته، الجنس بحد ذاته لن ينفى. فهي عبارة فيها نوع تجوز، لا نافية للجنس أي النافية لوجود الجنس، يعني هذا فقط على الهامش علقوا عليه. فلا رجل هذه ما سميت لا النافية للجنس. لماذا لا التي تعمل عمل إن؟ يعني هذا هو السؤال المهم الذي ننطلق منه. لماذا لا التي تعمل عمل إن تسمى لا النافية للجنس؟ لماذا؟ تقول لأن هذه لا التي تعمل عمل إن معناها أو ما تتسلط عليه أو الاسم الواقع بعدها الذي تسلطت عليه تنفي وجوده بالكلية، تنفي وجود جميع أفراد هذا الجنس. فلذلك نقول أنها لنفي الجنس. حينما نقول لا رجل في الدار، لا هنا عملت في هذه النكرة، تسلطت على هذه النكرة، ماذا أريد بها؟ أريد بها نفي وجود جنس الرجال، ولا واحد في الدار، ولا واحد بلغتنا، صح؟ فلذلك سميت لا النافية للجنس، لأنها لا تفيد إلا معنى واحدا، وهو ماذا؟ وهو أنها تفيد نفي جنس النكرة أو نفي وجود جنس النكرة الواقعة بعدها. باختصار تنفي وجود جميع أفراد النكرة الواقعة بعدها. لذلك سميت لا النافية للجنس، وهي قطعية في هذا النفي، هي قطعية في إرادة نفي جميع الأفراد، ولا تحتمل المعنى المرجوح وهو إرادة نفي الواحد. لماذا؟ لأننا نضمن بين لا التي تعمل عمل إن وبين اسمها من حرف الجر الزائد الذي يدخل على النكرات المنفية لينصص ويقطع العموم. جميل؟ طيب، إذا فهمنا هذه الحالة هي التي أريدها، التي تكون فيها من حرف الجر الزائد ليس مذكورا لكنه مضمن في السياق، وهو في هذه الحالة، في حالة لا العامل عمل إن، إذا جاء بعدها نكرة فإننا نضمن تضمينا بينها وبين اسمها من حرف الجر الزائد. وسميت لا هذه النافية للجنس لأن المعنى الذي تفيده ماذا؟ نفي جميع أفراد الجنس الواقع بعدها. طيب، لكن في الحقيقة أيها الأحبة، أنا أذهب مع ابن مالك نوعا ما في أن تسمية لا هذه لا النافية للجنس فيه نوع من الإبهام نوعا ما، وفيه إشكال، وتسميتها لا العامل عمل إن أفضل. لماذا تسميتها لا العامل عمل إن أفضل من تسميتها لا النافية للجنس؟ من فهم الكلام السابق يمكن يعني يعطيني جواب. لا تنفي ذاتها. نعم؟ لا تنفي ذاتها. لا، دعونا نفكر، لماذا تسميتها لا النافية للجنس، لا التي تعمل عمل إن، أولى لأن هي من باب يعني التسميات، مش مشكلة عندي يعني، مش راح نأثر بعض عليها، لكن لماذا تسميتها لا النافية أولى من تسميتها لا النافية للجنس؟ لماذا تسميتها لا التي تعمل عمل إن أولى من تسميتها لا النافية للجنس؟ يعني تسميتها لا النافية للجنس ماذا يمكن أن ينتقد على هذا الاسم؟ ماذا يمكن أن ينتقد؟ قد ينفى الجنس من غير عمل عمل إن. أحسنت، أن لا قد تنفي الجنس أيضا لكن من دون أن تكون عامل عمل إن، وهذا مر معنا قبل قليل. يعني عندما ألا تذكرون لا التي تعمل عمل ليس؟ لا التي أخذناها في الدرس الماضي التي أو قبل الماضي، التي تعمل عمل ليس فترفع اسما وتنصب خبرا، أخذنا عندما تكلمنا عن الملحقات في كان أخوات ما ولا ولات. الآن حين أقول لا رجل في الدار، إيش إعراب هذه الجملة؟ الآن بعض العرب يقول هذه مهملة لا تعمل، فلا نافية مهملة لا تعمل، رجل مبتدأ وفي الدار متعلق بمحذوف خبر، صح؟ وبعض العرب كما أخذنا في الدرس الماضي يعمل لا عمل كان وأخواتها بالشروط طبعا التي ذكرناها، فيقول لا عامل عمل ليس رجل اسم لا مرفوع وفي الدار متعلق خبر لا منصوب، صح؟ إذن هذه لا لا تعمل عمل إنا، صح؟ ولكن لا رجل في الدار، رجل هل لا هنا تنفي بها يعني النكرة هنا الواقع في سياق لا، ما المراد بها؟ أليس المراد أيضا نفي جميع الأفراد، المراد نفي الجنس؟ نعم، هنا أيضا لا رجل في الدار، المراد النكرة هنا من صيغ العموم، النكرة هنا من صيغ العموم، لأن النفي الذي تسلط عليها نفى جميع أفراد هذه النكرة، إذن هو نفى الجنس، نفى وجود جنس الرجال في الدار. إذن هذه لا تعمل عمل إن، وأيضا تأتي لنفي الجنس، لكن إيش الفرق فقط بين لا رجل في الدار ولا رجل في الدار التي سنتكلم عنها اليوم؟ يعني إيش الفرق بين لا التي تعمل عمل إن وبين لا التي لا تعمل عمل إن من حيث نفي الجنس؟ هناك فرق، لا هناك فرق. إيش الفرق بين لا التي تعمل عمل إن في نفي الجنس وبين لا التي لا تعمل عمل إن؟ أحسنت، أن لا التي لا تعمل عمل إن يمكن أن تأتي وتريد نفي الواحد، فلا رجل في الدار يجوز أن أقول لا رجل في الدار بل رجلان أو بل رجال، فلا التي لا تعمل عمل إن، لا التي المهملة أو التي تعمل عمل ليس، هذه يجوز أن تنفي الجنس، وهذا هو الاحتمال الظاهر والحقيقي. وهناك احتمال مرجوح فيها أن المراد بها نفي الواحد وإرادة إثبات الاثنين أو الثلاثة، ففي لا رجل في الدار يجوز أن أقول لا رجل في الدار بل رجلان، وتكون بل رجلان قرينة دلت على أنه ليس المراد من النفي هنا نفي الجنس، وإنما المراد نفي الواحد. بينما لا التي تعمل عمل إن هي قطعا نصا في نفي الجنس، ولا يوجد الاحتمال المرجوح وهو إرادة نفي الواحد. فأيهما أقوى بالعموم، لا رجل في الدار أو لا رجل في الدار؟ لا رجل في الدار أقوى من العموم أصوليا من لا رجل في الدار، لأنه هذه قطعا للعموم ولا يوجد فيها احتمال آخر، وهذه ظاهر في العموم ولكن يوجد احتمال مرجوح لا نذهب إليه إلا بقارنة. لذلك إن شاء الله في الدرس القادم من قواعد الأصول حينما نتكلم عن النص والظاهر سأذكر أن هذه الصيغة ظاهر وهذه الصيغة نص. هذه من أمثلة الفروق بين النص والظاهر أصوليا. جميل. لذلك قلت تسمية لا العاملة عمل إن لا النافية للجنس قد يشكل عليه أن كون لا تنفي الجنس هذا ليس مختصا بلا التي تعمل عمل إن، بل حتى لا التي تعمل عمل ليس أو لا المهملة تقوى على نفي الجنس. ولكن الفرق بينهما أن لا التي لا تعمل عمل إن نفيها للجنس إيش؟ ظاهر مع احتمال إرادة نفي الواحد، ولا التي تعمل عمل إن نفيها للجنس قاطع. ولكن أعيد، لا التي لا تعمل عمل إن عفوا هل يمكن أن يصبح نفيها أيضا للجنس قاطع؟ يعني هي نفيها ظاهر، طب هل يمكن لا التي لا تعمل عمل إن أجعل نفيها للجنس قاطع؟ كيف؟ أحسن بزيد من هي الحالة الأولى. لو قلت أمسح، لو قلت لا في الدار من رجل، لا في الدار من رجل، طبعا هذه لا هنا مهملة، لا يجوز أن تجعلها العامل عمل ليس. وتذكروا شروط لا العامل عمل ليس في الدرس الماضي، تقدم الاسم وتأخر الخبر. هنا الاسم تأخر في لا التي تعمل عمل ليس، ذكرنا في المحاضرة قبل السابقة أن لا حتى تعمل عمل ليس لازم يأتي الاسم ثم يأتي الخبر بعده. هنا أنا قدمت الخبر فهذه فرص لا تعمل عمل ليس، إيش تعمل؟ لا تعمل، مهملة، هذه مهملة لا تعمل. إذا لا مهملة. في الدار خبر مقدم، ومن رجل، من نقول حرف جر، كيف أعربها؟ من حرف جر زائد، هكذا نقول رجل مبتدأ، إيه رجل مبتدأ أو مبتدأ مرفوع، إيه الشيخ متهور يقول أكثر، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على رجل، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. دائما أي حرف جر زائد هكذا يعرب الاسم الذي بعده، تعتبر الحرف غير موجود، بتغمي عليه، بتنظر إيش إعراب الكلمة من دون حرف الجر. في الدار رجل، رجل مبتدأ مؤخر، مبتدأ خاص، إذا مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، إيش منع من ظهورها؟ إيش؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وهنا تعلمنا، إذا نتعلم أيها الأحبة موضع جديد من مواضع تقدير الحركة. تعلمنا أن الحركة يمكن أن تقدر للثقل، صح؟ على الواو والياء. يمكن تقدر الحركة للتعذر، يمكن تقدر لاشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم. في موضع رابع من نتذكره درسناه، تقدر للحكاية إذا كان اسم العلم مركب، شاب قرناه وتأبط شرر، كنا العلم المركب تركيب إسنادي الحركة عليه مقدرة عند الإعراب، منع من ظهورها الحكاية. وهذا موضع خامس لتقدير الحركة، إذا كان الاسم مجرور بحرف جر زائد نعربه كأنه هذا الحرف ليس موجودا، ثم بعد ذلك بعد أن نعربه نقول ومبتدأ مرفوع، والله مثلا اسم كان أو مرفوع كما حسب موقعه الإعرابي، منع من ظهور الحركة عليه إيش؟ حركة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فلاحظوا كيف نحن أثناء التعلم أيها الأحبة تنتج عندنا أفكار. يعني قضية التقدير، لاحظوا الآن أنت تعلمت خمسة مواضع للتقدير، لكن بأثناء عملية التعلم عليك أن ترتبها في النهاية دائما، في ترتب الأفكار التي تأخذها، وكلما تأخذ معلومة زائدة تتعلق بمعلومة قديمة خذها وضعها بقربها، فمثلا ابن هشام ذكر في مطلع كتابه مواضع التقدير، لكنه ذكر التعذر والثقل والمناسبة فقط. أنت في أثناء تعلمك عرفت أن هناك تقدير للحكاية وهناك تقدير بسبب ليش حركة حرف الجر الزائد، فأنقل هذين الموضعين إلى ذاك المكان الذي تكلم فيه ابن هشام عن تقدير الحركة الإعرابية، فأنمي وأغذي المعلومة. هكذا يفعل طالب العلم مع المعلومات الجديدة. إذا نعود إلى ما نحن فيه. إذا النكرة يمكن أن تقع بعد لا التي لا تعمل عمل إن، لا التي لا تعمل عمل إن، وتكون أيضا نص العموم. يمكن تقع نكرة بعد لا تعمل عمل إن وتكون نص العموم، يعني نص في نفي الجنس. مثل هذه لا في الدار من رجل. الآن لا في الدار من رجل عندنا مبتدأ مؤخر وخبر مقدم، وهنا رجل قطعا المراد نفي الجنس بها، من المراد من تسلط النفي عليها نفي جنس الرجال بسبب دخول من حرف الجر الزائد التي تدخل على نكرات المنفية لإفادة تنصيص العموم. فإذا باختصار ليست لا النافية التي تعمل عمل إن، ليست لا التي تعمل عمل إن هي فقط التي تقوى على نفي الجنس، بل غيرها من أنواع لا أيضا تقوى على نفي الجنس ظاهرا أو نصا. لذلك والله أعلم تسمية لا التي تعمل عمل إن بهذا الاسم أولى من تسميتها لا النافي للجنس، حتى لا يتوهم الطالب أن نفي الجنس يختص بالنكرات المنفية بلا التي تعمل عمل إن، بل لا التي لا تعمل عمل إن يمكن أن تنفي الجنس ظاهرا أو نصا. فهمتم؟ وهذا رأي ابن مالك في تعليقه على كلام ابن حاجب رحمة الله عليه، سماها لا التي تعمل عمل إن. عرفت؟ وهذه تسمية أقوى والله تعالى أعلم. طيب، إذا كل هذه المقدمة حتى نفهم لا التي تعمل عمل إن، ونعد شو جذورها الفكرية كيف تقول. طيب، إذا عندنا الآن الحديث سأدخل مباشرة في لا التي تعمل عمل إن. ما معنى لا تعمل عمل إن؟ إيش عمل إن؟ يعني هذه لا تدخل على الجملة الاسمية تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا معنى أنها تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب دعوني أقرأ إيش قال ابن هشام ثم بعد ذلك نعلق. جيد، الله يعطيك العافية، ذهب التسجيل. بسم الله. يقول ابن هشام في هذا الباب: ومثل إلا النافية للجنس أي في عملها، لكن أو لكن بالتجديد، لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها، نحو لا صاحب علم ممقوت ولا 20 درهما عندي، وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه بني على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال، وعليه أو على الكسر، يعني عليه يعني أي على الفتح أو على الكسر في نحو لا مسلمات ولا مسلمات، وهنا منونة عندكم صحيح، لا مسلمات صح؟ لا عندكم منونة لا مسلمات ولا مكسورة فقط؟ أنا عندي منونة، وبالحقيقة الجمهور على عدم جواز الترميم في هذه الحالة، وهناك رأي لبعض النحاة يجوز الترميم، لكن الجمهور لا يجوز الترميم في مسلمات حتى ولو كان ترميم مقابلة، بس أعلق على ذلك إن شاء الله. وعلى الياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين، هذا كلامه في المتن كالعادة. نذهب إلى الشرح ونبدأ التفصيل في الشرح. يقول ابن هشام في الشرح: يجري مجرى إن في نصب الاسم ورفع الخبر لا. إذن هناك لا نوع من أنواع لا تعمل عمل إيش؟ إن. هناك نوع من أنواع لا النافية تعمل عمل إن. ولاحظوا إذن هناك أيها الأحبة لا مهمل، نافية مهملة صح؟ هناك لا تعمل عمل ليس، وهناك لا تعمل عمل إن، فعليكم أن تنتبهوا، هناك لا نافية وهناك لا تعمل عمل ليس، وهناك لا تعمل عمل إن، وأضيف النوع الرابع وهناك لا زائدة. إيش لا زائدة؟ لا زائدة لا تفيد إيش النفي، وإنما فقط تأتي للتوكيد. أين ذكرنا مثال على لا زائدة؟ من يتذكر سابقا ذكرنا مثال على لا زائدة؟ أيوة، لئلا يعلم أهل الكتاب. قلنا أن التي تنصب الفعل المضارع متى يجب إظهارها؟ إذا وقعت بين اللام ولا، وقلنا لا، هذه قد تكون ظاهرة للنفي مثلا لئلا يكون للناس عليكم حجة، ويمكن أن يراد بها ليس النفي وإنما هي زائدة للتوكيد. فإذا هناك لا زائدة لمجرد التوكيد ولا تفيد نفيا، هناك لا نافية مهملة يعني لا تعمل، وهناك لا تعمل عمل ليس، وهناك لا تعمل عمل إن. فإذا الطالب الآن يرتب المعلومة عنده بهذا النمط حتى ينظر في الكلام العربي، يجد أحيانا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يقول إذا عندي أنا أربعة أنواع، لا لا لا عندي لا تعارض لا إشكال لا تداخل، كل شيء نوع. إذا متى الآن سنتعلم متى تعمل لا عمل إن؟ قال بثلاثة شروط، أحدها أن تكون نافية للجنس، أن تكون نافية للجنس أي أن يراد بها نفي الجنس. طب هذا الشرط الأول، أن يعني لا تعمل عمل إن إذا قصد بها نفي الجنس. جميل. فبالتالي أيها الأحبة، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، الآن المتكلم هنا له دور في الاختيار، المتكلم له دور في الاختيار. إذا أراد المتكلم التنصيص والقطع على إرادة نفي الجنس يختار أن يقول لا رجل في الدار. إذا المتكلم ما أراد التنصيص والقطع بنفي الجنس وإنما أراد أن ينفي الجنس على الظاهر وليس على القطع، يقول لا رجل في الدار. فالمتكلم له الاختيار. ألاحظ هنا إذن هذه القضية، هو الطالب يقول طب شيخ متى الواحد الإنسان أو المتكلم يقول لا رجل في الدار فيعمل لا عمل ليس أو يجعلها مهملة، ومتى يقول لا رجل في الدار؟ نقول هذا يعود إليك، هذا يعود إليك أيها المتكلم. إن قصدت التنصيص والقطع بنفي الجنس هنا يجب عليك، إذا بدك التنصيص يجب عليك أن تقول لا رجل في الدار. إذا لم ترد التنصيص على نفي الجنس وإنما أردت نفي الجنس من دون أن تجعل هذا النفي على سبيل القطع وإنما تجعله ظاهر فقط، تقول لا رجل في الدار. فالأمر يعود إلى من؟ إلى المتكلم. إذا أراد وقصد نفي الجنس على سبيل التنصيص فحينئذ نقول بدك تنفي على سبيل التنصيص، لا بد تقول ليش لا رجل في الدار. أما تقول لا رجل في الدار ثم تقول والله هذه أردت التنصيص والقطع على نفي الجنس، نقول لا، الجملة هذه لا تفيد التنصيص وإنما تفيد نفي الجنس على سبيل الظهور والرجحان وليس على سبيل التنصيص. واضح الفكرة أيها الأحبة؟ فالأمر يعود إلى المتكلم هو الذي سيختار. فنقول للمتكلم هل أردت التنصيص على نفي الجنس؟ قال نعم أريد هذا، نقول يجب أن تقول لا رجل، يجب أن تقول إيش؟ لا رجل. إذا قلت لا رجل ذهب التنصيص. لذلك أن تكون نافية للجنس. وهنا في الحقيقة أرى أنه ينبغي أن يعني يزال في هذا الشرط، أن تكون نافية للجنس على سبيل التنصيص على سبيل القطع، لأنه لا رجل في الدار أيضا هي نافية للجنس، صح؟ فإذا أن تكون نافية للجنس على سبيل التنصيص أي على سبيل القطع وليس على سبيل الرجحان. بسم الله. الشرط الثاني أن يكون معمولاها نكرتين. نعم، هذا الشرط الثاني في لا التي تعمل عمل إن، وهذا شرط يشابه شرط لا التي تعمل عمل ليس. لا التي تعمل عمل ليس ذكرنا أنه اسمها يكون نكرة وخبرها يكون نكرة، وكذلك لا النافية التي تعمل عمل إن اسمها نكرة وخبرها نكرة، فهذا شرط مشترك بينهما. إذا لا التي تعمل عمل إن اسمها نكرة يجب أن يكون اسمها نكرة ويكون خبرها نكرة. جميل، هذا الشرط الثاني. الثالث أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا، إيه؟ وهذا أيضا شرط لا التي تعمل عمل ليس، صح؟ أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا. إذن يا شيخ لا التي تعمل عمل ليس تشبه في شروطها لا التي تعمل عمل إن، طب إيش الفرق بينهما إذن؟ الشرط الأول أن لا التي تعمل عمل ليس ظاهر في إرادة نفي الجنس وليس القطع، فيجوز في لا التي تعمل عمل ليس أن أقول لا رجل في الدار بل رجلان وأريد المعنى المرجوح وهو إرادة نفي الوحدة. بينما لا التي تعمل عمل إن هي نص قطع في إرادة نفي الجنس، فلا يجوز فيها أن أقول لا رجل في الدار بل رجلان، هذا الفرق. وأما من حيث الشروط، الشرط الثاني والثالث يشترك بين لا التي تعمل عمل ليس ولا التي تعمل عمل إن. طيب الآن ماذا يقول؟ قال فإن انخرم، الآن سيبين ابن هشام ماذا يحدث إذا انخرمت هذه الشروط. فيقول إن انخرم الشرط الأول بأن تكون ليست لا النافي أصلا، كانت لا النهي، لا النهي تدخل عليها شيء لحبة تدخل على الفعل المضارع فتجزم، فخرجنا عن كل الموضوع. فإذا كانت لا ناهية اختصت بالفعل أي بالفعل المضارع وجزمته نحو لا تحزن إن الله معنا، فهذا أصلا ليس لها علاقة بالنفي بتاتا، وإنما هي الناهية. أو زائدة، ذكر لا زائدة التي ذكرتها قبل قليل، إذا كانت زائدة أصلا الزائدة لا تفيد النفي وإنما تفيد التوكيد، لا تفيد النفي أصلا وإنما تفيد التوكيد، وهي قطعا لا تعمل شيئا، كقولك ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ألا تسجد المراد ما منعك أن تسجد، يعني كيف المراد ما منعك ألا تسجد؟ فهمت علي؟ الآية بدليل الآية الأخرى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مش الآية الأولى هناك، هذه آية أي سورة عفوا؟ هذه آية سورة التوبة أو عفوا سورة الأعراف، لكن آية سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طب كيف آية سورة صاد ما منعك أن تسجد من دون لا، وآية سورة الأعراف بلا؟ لأنه لا التي في سورة الأعراف ليست للنفي وإنما هي زائدة، فجاءت للتوكيد، وفي سورة صاد جاءت من دون توكيد، فالمراد ما منعك من السجود وليس المراد ما منعك من عدم السجود، صح؟ والله عز وجل يخاطب إبليس ما منعك من السجود، إيش اللي منعك أن تسجد؟ ولا يريد ما منعك ألا تسجد، ما منعك من عدم السجود، المعنى مش مستقيم. فهذه لا الزائدة، ومثلها أيضا ما ذكره الأخ لئلا يعلم أهل الكتاب، هذا مثال أيضا على لا زائدة. طيب الحالة الثالثة أو انخرم الشرط الأول إن كانت ناهية أو زائدة أو نافية للوحدة التي تعمل عمل ليس، لا رجل في الدار بل رجلان، لكن هنا تنبيه، ولا يريد ابن هشام أن لا التي تعمل عمل ليس دائما لنفي الوحدة، لا لا انتبهوا، حينما يقول أو نافية للوحدة يعني يقول إذا كانت ناهية، لا إذا كانت ناهية اختصت بالفعل وجزمته ممتاز، إذا كانت زائدة لم تعمل شيئا ممتاز، إذا كانت نافية للوحدة يعني نفي الواحد وإرادة إثبات الاثنين أو الثلاثة عملت عمل ليس، وليس مراده أنه لا التي تعمل عمل ليس دائما لنفي الوحدة، لكن يريد أن يقول إذا كان المراد بلا نفي الوحدة لا يجوز لك أن تختار لا النافية التي تعمل عمل إن، بل يجب أن تختار لا التي تعمل عمل ليس، لأنه هي التي تقدر على أن يكون معناها نفي الوحدة وإرادة إثبات الاثنين والثلاثة، وإن كان الأصل والظاهر في لا التي تعمل عمل ليس أيضا نفي الجنس، لكن أي لا أين تقدر على نفي الوحدة، النافية التي تعمل عمل إن ولا التي تعمل عمل ليس؟ الذي يقدر على نفي الوحدة هذا المعنى المرجوح ولا التي تعمل عمل ليس، أما لا التي تعمل عمل إن لا تقدر على نفي إيش الوحدة، بل هي دائما لنفي الجنس. لذلك يقول إذا كانت نافية للوحدة عملت عمل ليس، أنا أريد أن تضع تعليق هنا، لا التي تعمل عمل ليس ليست دائما لنفي الوحدة كما يتوهم من ظاهر كلام ابن هشام، ولكنها تستطيع أن تنفي الوحدة وتستطيع أن تنفي الجنس، والأصل فيها أنها تنفي الجنس، ولكن يمكن أن تنفي الوحدة ونحتاج لنفيها الوحدة إلى قرينة، كقولك لا رجل في الدار بل رجلان، ففي لا رجل في الدار بل رجلان هنا يستحيل أن تقول لا هذه التي تعمل عمل إن، هي قطعا إما تقول لا مهملة إذا أنت تذهب مذهب من لا يعمل لا عمل ليس، وإما أن تقول لا هنا التي تعمل عمل ليس ورجل اسم لا وفي الدار هو خبر لا أو متعلقها خبر لا منصوب، صح؟ إذن هذه إذا انخرم الشرط الأول ماذا يحدث؟ طب إذا انخرم أحد الشرطين الأخيرين إيش ما هما الشرطان الأخيران؟ أن يكون اسم وخبرها نكرتين وأن يكون اسم مقدما والخبر مؤخرا. إن انخرم أحد الشرطين الأخيرين لم تعمل أبدا، لم تعمل لا عمل ليس ولا عمل إن، صح؟ لأن الشرطين الأخيرين يشترطان في لا التي تعمل عمل ليس وفي لا التي تعمل عملهن. فإن انخرم الشرطان الأخيران هذه لا تكون نافية مهملة. مهملة يعني لا تعمل، ليست زائدة. يعني أريد أن الطالب لا يخرج، عندما أقول زائدة يعني لا تنفي أصلا، مهملة تنفي لكنها لا تعمل. فإذا انخرم الشرطان الأخيران هنا لم تعمل شيئا، تكون نافية لكنها مهملة أي لا تعمل، ووجب تكرارها أيضا. إذا كان إن انخرم أحد الشرطين الأخيرين لم تعمل ووجب تكرارها. مثال الأول، لا زيد في الدار. بسم الله، إيش الشرط اللي انخرم هنا؟ جاء الاسم إيش؟ معرفة. فإذا هنا لا يصلح أن تكون لا العامل عمل إن ولا لا العامل عمل ليس. فهذه إيش تكون؟ مهملة. نقول لا نافية، زيد مبتدأ. قالوا ويجب في هذه الحالة إيش قال؟ يجب الإهمال ويجب تكرار لا. بدك تدبر حالك، بدك تكررها، فتقول لا زيد في الدار ولا عمرو، هكذا تقول لا زيد في الدار ولا عمرو ولا أحد ولا رجل. المهم لابد تكرر لا، عرفتم؟ فإذا طبعا هذا الشرط دعوه يعني قد نناقش فيه بعد ذلك، يعني هل يجب فعلا تكرار لا في جميع الأحوال؟ دعوه نناقشه بعد ذلك. لكن هكذا ذكر ابن هشام يجب تكرار لا، فتقول لا زيد في الدار ولا تقف، تزيد لا زيد في الدار ولا عمرو ولا بكر، بتدبر حالك. طيب، وكذلك إذا اختل الشرط الثاني، إذا جاء مثلا الخبر مقدم والمبتدأ مؤخر، هنا أيضا لا يجوز لا تعمل عمل إن ولا كذلك تعمل عمل ليس. فقالوا أيضا ويجب تكرار لا. قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، هكذا تقول لا فيها غول. هل سكت النص القرآني؟ لا. طب هنا إيش المشكلة أصلا؟ لماذا هنا لا تعمل عمل إن؟ هنا فيها تقدمت وغول تأخرت، فهنا خلاص غول المبتدأ مؤخر وفيها خبر مقدم، لا مهملة ويجب التكرار. فابن هشام يقول لا يجوز أن تأتي بهذا الأسلوب، تأتي بلا في البداية ثم تأتي بالخبر مقدم والمبتدأ مؤخر إلا وأنت تريد التكرار، هكذا يريد أن يقول. لا يجوز أن تتكلم بهذا الأسلوب، أن تأتي بلا النافية ثم تأتي بالخبر مقدم والمبتدأ مؤخر إلا إذا أنت كنت تريد إيش؟ التكرار. فهنا ما بصير تقف لا فيها غول وتنتهي الجملة وتذهب إلى معنى جديد، لا، بدك تكرر النفي. لا فيها غول، وإيش جاء النص القرآني بعد ذلك؟ ولا هم عنها ينزفون. لاحظوا تكررت لا. ابن هشام يقول إذا جاءت لا النافية في البداية وجاء الاسم بعدها معرفة، أو جاء الاسم مؤخرا والخبر مقدما، فلا يجوز استخدام هذا الأسلوب إلا في حالة إرادتك أيها المتكلم لتكرار إيش؟ لا. فلا تقول لا زيد في الدار وأنت لا تريد أن تأتي بتكرار لا. إذا قلت لا زيد في الدار، إذا أنت تريد أن تكرر لا مرة أخرى، هذا الذي أفهمه. وتريد أن تقول ولا عمرو ولا بكر، تريد أن تقول نفيا آخر. أما أن تقول لا زيد في الدار وأنت لا تريد أن تكرر النفي مرة أخرى، ما بصير. عرفتم إيش يريد يقول ابن هشام؟ طب بناء على ماذا؟ سمع عن العرب، وهذا ابن هشام ليس من عندي، ويقول هكذا سمع عن العرب. إذا جاءت لا وجاء بعدها معرفة ولم يأتي نكرة، هنا يجب تكرار لا، هكذا العرب تفعل. فلا تقول العرب لا زيد في الدار وتسكت، لا، تكرر. يكون المتكلم بهذه الصيغة أراد أن يأتي بلا مرة أخرى ويكررها. ولا يجوز أن تأتي لا ويأتي الخبر مقدم والمبتدأ مؤخر وأنت لا تريد التكرار، لابد تكون تريد التكرار وتأتي بلا مرة أخرى تنفي بها شيئا آخر، فتقول لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، هكذا سمع عن العرب. إذن قال ووجب التكرار. عرفتم إيش معنى ووجب التكرار؟ الآن بعد أن ذكر هذه الأمور سنذهب ونتعرف على اسم لا النافية للجنس، ما صوره وأحواله. طيب، كم ذهب من الوقت؟ جميل. الآن أيها الأحبة، اسم لا التي تعمل عمل إن، له ثلاثة أحوال، إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيه بالمضاف. المفرد هنا ليس هو المفرد الذي يقابل المثنى والجمع. المفرد هنا يقابله المضاف والشبيه بالمضاف. وهنا نبهت كثيرا في الآجرومية في قطر الندى، كلمة مفرد يختلف مدلولها في علم النحو باختلاف الباب الذي ترد فيه. فعندما نتكلم في باب المفرد والمثنى والجمع، المفرد هناك يقابله المثنى والجمع، فرجل مفرد ورجلان مثنى ورجال جمع. المفرد في باب لا التي تعمل عمل إن ليس مقابل له المثنى والجمع، لا، الذي يقابل المفرد هنا المضاف والشبيه بالمضاف. فالمفرد هنا في باب لا التي تعمل عمل إن يدخل فيه المثنى والجمع. المفرد هنا يدخل فيه المثنى والجمع، كله يسمى مفرد هنا، لأن المفرد ما مقابله المضاف والشبيه بالمضاف. إذا اسم لا التي تعمل عمل إن إما أن يكون مفردا، إذا كان مفردا إما أن يكون واحد أو جمع تكسير. واحد يعني مفرد بالمعنى المقابل للمثنى والجمع، فهمتم علي؟ واحد يعني مفرد بالمعنى المقابل للمثنى والجمع. إذا اسم لا التي تعمل عمل إن إما أن يكون مفردا، فإذا كان واحدا أو جمع تكسير فإنه يبنى على ماذا؟ إذا كان واحدا يدل على واحد أو جمع تكسير مثل رجل رجال، فإنه لاحظوا لا التي تعمل عمل إن فيها قضية غريبة. لا الآن لا تعمل عمل إن، إذا إيش المفروض تعمل؟ تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا المفروض. لكن في الحقيقة هناك تفصيل، إذا اسم لا التي تعمل عمل إن جاء مفردا فإنه أيها الأحبة يقول احفظ مبنيا في محل نصب، هذه خلاص نحفظ. إذا لا تعمل عمل إن هي تنصب اسم وترفع خبر، لكن إذا جاء اسمها مفردا فإنه لا يكون منصوبا مباشرة بل يكون مبنيا في محل نصب، يكون مبنيا في محل نصب. جميل، مبنيا على ماذا؟ نقول حركة البناء ستختلف باختلاف طبيعة هذا المفرد. إذا كان المفرد واحد أو جمع تكسير يبنى على الفتح، تقول لا رجل في الدار، لا رجال في الدار. لا رجل، رجل اسم لا النافية للجنس، صح؟ اسمها مبني على الفتح في محل نصب. رجال اسم لا النافية للجنس أو الذي تعمل عمل إن، قل ما تشاء، مبني على الفتح في محل نصب، احفظ هذا الأمر. إذا كان هذا المفرد جمع مؤنث سالم فإنه يبنى على الكسر أو الفتح، يجوز هذا ويجوز هذا. مثال ذلك، لا مسلمات أو تاء في الدار، لا مسلمات في الدار، ويجوز أن تقول لا مسلمات في الدار. لا مسلمات، لا مسلمات إيش إعرابها؟ اسم لا النافية للجنس مبني، إذا كسر تقول مبني على الكسر في محل نصب، وإذا فتح تقول إيش؟ مبني على الفتح في محل إيش؟ نصب. يجوز هذا ويجوز هذا. من قال بالكسر هو يريد أن يقول مسلمات في محل نصب، ونصب المؤنث السالم إيش حركته؟ الكسرة، صح؟ كيف الآن المؤنث السالم عندما ينصب ينصب بالكسرة، فبما أن المسلمات هنا مبنية في محل نصب أجعلها مبنية على الكسر، لأن هنا هي في محل نصب، فأقول الذي يناسب محلها أن أبنيها بالكسر. وهناك من يقول لا، بما أن هنا مبنية ليس الأصل منصوب مباشرة نقول ابنوها على الفتح مثل جمع التكسير والمفرد، خلاص يعني نجعلها مع حبايبها، فهذا جائز وهذا جائز. طيب هل يجوز التنوين هنا؟ هذه فائدة هنا. هل يجوز أن أقول لا مسلمات؟ الآن أيها الأحبة، التنوين الذي يدخل على جمع المؤنث السالم، جمع تنوين إيش اسمه؟ مقابل، يعني ليس تنوين تمكين. والتنوين الذي يمتنع دخوله على المبنيات هو تنوين التمكين. وتنوين جمع المؤنث السالم ليس تنوين تمكين، إنما هو تنوين مقابلة بدليل أنه يجوز أن يدخل هذا التنوين على المؤنث السالم الممنوع من الصرف، صح؟ إذن هو ليس تنوين تمكين، تنوين مقابلة، يدخل على المجمع المؤنث السالم الممنوع من الصرف. طب هل يجوز أن يدخل تنوين المقابلة على المؤنث السالم المبني؟ هو يجوز دخوله على المؤنث السالم الممنوع من الصرف. هل يجوز دخول تنوين المقابلة على جمع المؤنث السالم المبني؟ أهنا في خلاف. الجمهور لا يجوز ذلك، فيقولون لا يجوز أن تقول لا مسلمات في الدار تنوين. بعض النحاة يجوز ذلك، يقول لا، هذا تنوين مقابلة، كما يجوز إدخاله على جمع المؤنث السالم الممنوع من الصرف، يجوز إدخاله على جمع المؤنث السالم حينما يكون مبنيا. فهو لا يدل على تمكن الاسم أصلا، لا يدل على أن الاسم متمكن أم كان ولا غير متمكن ولا شيء، هو يدل فقط على مقابلة النون في جمع المذكر السالم. فيجوزون دخوله على جمع المؤنث السالم حينما يكون مبنيا، لكن اجعلونا دعونا مع الجمهور. الجمهور يمنع ذلك، يقول خلاص نحن نبيح تنوين المقابلة في الممنوع من الصرف بكفي. تنقلوا لي يا ايضا على المبني صعب يعني. المهم هذه مسألة فيها خلاف الشرعي. طيب اذا كان المفرد هذا جمع مذكر سالم او مثنى، فانه يبنى على ماذا؟ يبنى على ماذا؟ جمع مذكر سالم او مثنى يبنى على الياء. لماذا؟ لأن هذه الأسماء حينما تنصب تنصب بماذا؟ بالياء. فإذا هنا سنقاعد قاعدة، المفرد يبنى على ما ينصب به، هذه القاعدة النهائية التي استخلصناها. لأنه المفرد الواحد والجمع المذكر السالم لما ينصب ينصب بإيش الحالة الطبيعية؟ بالفتحة، صح؟ جمع المؤنث السالم لما ينصب ينصب بإيش؟ بالكسرة. جمع المذكر السالم والمثنى لما ينصب ينصب بماذا؟ بالياء. إذا بالتالي خلونا نضع قاعدة تعيننا على ضبط الموضوع، أن المفرد الواقع اسم لا النافية للجنس يبنى على ما ينصب به. فبشوف أنا الكلمة هذه على ماذا تنصب لما كانت منصوبة؟ ما ينصب بالياء يبنى على الياء، ما ينصب بالكسرة يبنى على الكسرة، ما ينصب بالفتحة يبنى على إيش؟ على الفتحة. لكن جمع المؤنث السالم قلنا يجوز وجهان، يجوز أن تبنيه على الكسرة بناء على أنه ينصب بالكسرة، وجوز كثير من النحاة أن يبنى على الفتحة قياسا على إخوانه من المفرد وجمع التكسير. فهمتم القاعدة؟ إذن إذا جاء اسم لا التي تعمل عمل إن مفرد، والمفرد هنا مقابله المضاف الشبيه بالمضاف، فإن هذا المفرد لا يكون منصوبا مباشرة، بل يكون مبنيا على ما إيش ينصب به مضارعه في محل نصب. فلا رجل في الدار رجل مبني على الفتح في محل نصب، ولا مسلمين في الدار، لا مسلمين في الدار، مسلمين اسم لا التي تعمل عمل إن مبني على الياء في محل نصب، ولا مسلمين في الدار مثنى، صح؟ اسم لا الذي تعمل عمل إن مبني على الياء في محل نصب. فإذا اسم لا التي تعمل عمل إن المفرد يبنى على ما ينصب به في محل نصب. حفظنا الإعراب، هذا ينبغي أن يحفظ، أصل ينطلق منه. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أيها الأحبة، الحالة الثانية أن يكون اسم لا التي تعمل عمل إن مضافا، أن يكون إيش؟ مضافا. إيش يعني مضافا؟ يعني أن يكون مضاف ومضاف إليه، صعبة؟ أن يكون مضاف زائد مضاف إليه. أقول لا طالب علم في الدار، لا صاحب إيش دابة في المسجد على ذلك. قل فهنا اسم لا التي تعمل عمل إذن لم يأتي مفردا، جاء مركبا مضاف ومضاف إليه، لا طالب علم، لا صاحب دابة. في هذه الحالة كيف يكون الإعراب؟ في هذه الحالة على الأصل نقول طالبة اسم لا منصوب علامة نصبه الفتحة لا بنا، خلص نرجع للإعراب، نعود إلى الإعراب، فيكون معربا. شوف مفرد يكون مبني في محل، المضاف يكون معربا. فكيف نعرب لا طالب علم؟ طالبة اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف وعلم مضاف إليه وفي الدار شبه الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن وخبر لا. طيب لا صاحب دابة صاحبة نفس الشيء اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف ودابة مضاف إليه وفي المسجد الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لا بهذه الطريقة. إذا كان اسم لا مضاف مضاف إليه يكون معربا على الأصول مثل يعني كأنك حطيت إن وعرب إن طالب علم في الدار. كيف تعرف إن طالب علم في الدار؟ تعرف لا طالب علم في الدار بنفس الطريقة الإعرابية. طيب إذا كان شبيها بالمضاف ما هو الشبيه بالمضاف أيها الأحبة؟ الشبيه بالمضاف هو لفظ اتصل به لفظ من تمام معنى الشبيه بالمضاف لفظ هم يقولوا لفظ اتصل به شيء من تمام معنى لكن الشيء هو لفظ. فهنا إذا نقول لفظ اتصل به لفظ من تمام معنى لكنه ليس مضاف إليه. يأتي عندنا لفظ أيها الأحبة يتصل به لفظ آخر هذا اللفظ الآخر الثاني من تمام معنى اللفظ الأول بحيث اللفظ الأول لا يكتمل معنى حتى يأتي معه اللفظ الثاني لكن علاقة اللفظ الثاني باللفظ الأول ليس علاقة المضاف المضاف إليه لأنه لو كانت علاقة المضاف المضاف إليه كان إيش خلص من القسم الماضي المضاف. لكن هناك صورة يكون هناك لفظ يتصل به لفظ هذا اللفظ الثاني هو من تمام معنى اللفظ الأول اللفظ الأول لا يكتمل معناه حتى يأتي معه اللفظ الثاني جيد ولكن علاقتهما ليس علاقة المضاف والمضاف إليه. أمثلة ذلك أيها الأحبة باختصار سريع يمكن أجملها فيه إذا كان اسم لا المشتقات مع معمولاتها حاول يعني نحسن الخط قدر الإمكان. المشتقات مع معمولاتها مثال ذلك لا طالعا جبلا في الدار لا قبيحا وجهه في الدار لا أفضل من زيد في الدار. هذه أمثلة سريعة. الآن لاحظوا لا طالعا جبلا في الدار طالعا إيش نوع من المشتقات؟ اسم فاعل ممتاز. جبلا إيش إعرابها؟ مفعول به اسم الفاعل فجبلا اتصلت بطالع وهي من تمام معنى طالع. لو قلت لك لا طالعا في الدار تقول لي طالع إيش؟ طالع جبل طالع على السماء وين طالع؟ طالع إيه بالضبط حدد لي ما إيش طالع إلى أين؟ فلما أقول طالعا جبلا اللفظ الثاني وهي جبلا من تمام معنى اللفظ الأول فاللفظ الأول لا يفهم بالتمام إلا من خلال اللفظ الثاني وعلاقتهما مع بعضهما ليس علاقة مضاف ومضاف إليه لا بل علاقة عامل ومعمول وهو جبلا مفعول به لاسم الفاعل علاقتهما علاقة مفعول به بعامله اسم الفاعل. واضح أيها الأحبة؟ طيب لا قبيحا وجهه قبيحا إيش نوعها من المشتقات؟ صفة مشبهة قبيح وزن فعيل صفة مشبهة ووجهه إيش إعرابها؟ فاعل للصفة المشبهة الصفة المشبهة تأخذ فاعل جميل؟ فوجهه فاعل للصفة المشبهة. نحن سندرس إن شاء الله أيها الأحبة بعد الكلام عن الإعراب ما يعمل عمل الفعل سنتكلم عن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل وما المعمولات التي يأخذها سنتكلم عن الصفة المشبهة تعمل عمل الفعل بشروط اسم المفعول يعمل عمل الفعل صيغة المبالغة أفعل التفضيل فهذه المشتقات هي التي يدرسها النحال أنها تقوى على العمل عمل الأفعال لها معمولات لكن بشروط وضوابط تدرس في موضعها. فوجهه فاعل للصفة المشبهة ممتاز. ولو قلت لا قبيحا في الدار قبيحا هنا لم يتم معناها صح؟ قبيح من أي قبيح الخلق قبيح المنظر قبيح السيارة، قبيح إيش بالضبط؟ بدك تحدد، فتقول لا قبيحا وجهه، فوجهه هذا اللفظ اتصلت بقبيح وهي من تمام معناها، لذلك سمي هذا كله يسمى شبيه بالمضاف، ما لفظ اتصل به لفظ من تمام معناه وليست علاقتهما علاقة مضاف ومضاف إليه. كذلك لا أفضل من زيد في الدار، أفضل أفعل تفضيل صح؟ من زيد الجار والمجرور من متعلقات أفضل، وبه تم معناها، لا أفضل في الدار وتسكت من فعل، لا أفضل من مين؟ لا أفضل من كذا، لا أفضل من زيد، لا أفضل من عمرو، لا أفضل من خالد، أفضل من مين؟ ما بينت لي المعنى، ما زال هناك إبهام في معنى أفضل. فمن زيد هذه اللفظة من تمام معنى أفعل التفضيل. جيد أيها الأحبة، فإذا المشتقات مع معمولاتها هي شبيه بالمضاف. أيضا مما يلحق بالشبيه المضاف التمييز مع مميزه، مع مميزه اسم مفعول، التمييز مع مميزه، وهذا الذي مثل به ابن هشام في المتن حين قال لا 20 رجلا في الدار. الآن رجلا إيش إعرابها؟ لا 20 رجلا، رجلا إيش إعرابها؟ تمييز. وأين المميز؟ 20 صح؟ هذا هو المميز. الآن لو قلت لك يا انظر، تخيل قلت لا 20 في الدار، أنت راح تقول 20 إيش؟ 20 نعجة، 20 بقرة، 20 إبل، 20 رجل، 20 قلم، 20، ما زالت مبهمة صح؟ تحتاج إلى التمييز حتى يوضح ويفك الإبهام التي فيها. فحينما قلنا لا 20 رجلا خلاص فهمت أن مرادك بال 20 20 رجل، فرجلا التمييز مع المميز علاقتهما مع بعض لفظ اتصل به لفظ من تمام معناه وليست علاقة المضاف المضاف إليه، فيسمى شبيه بالمضاف. لا 20 رجلا. طيب المثال الثالث والأخير الذي أذكره الأعداد المعطوفة. الأعداد المعطوفة مثلا حينما نقول أيها الأحبة لو قلت مثلا لا 33 في الدار، لا 33 في الدار، لو سميت طبعا هذا ليس عدد، اعتبرني سميت شخص، أنا اعتبرني سميت شخص 33، حبيت أسمي شخص أنا 33 أو أسمي شخص 35. هنا أيها الأحبة الأعداد المعطوفة، لأن الأعداد المعطوفة نفس الشيء، إذا قلت 33 وقصدت العدد هنا أيضا أنا أحتاج تمييز صح ولا لا؟ 33 إيش؟ بقرة، نعجة، هي أصلا تعود إلى باب التمييز. لكن هنا الأعداد المعطوفة لو أنك سميت شخص يقولون 33، الأعداد المعطوفة إذا سمي بها، لو سميت شخص 33 في هذه الحالة أيضا نقول هذه الحالة من أحوال الشبيه بالمضاف، تقول لا 33 في الدار. 33 هذا عدد معطوف، هذا عدد معطوف، فالأعداد المعطوفة أيضا المعطوف مع المعطوف عليه، المعطوف يكمل معنى المعطوف عليه وهو من تمام معناه، المعطوف من كمال معنى المعطوف عليه وليست علاقتهما المضاف المضاف إليه، فأيضا يأخذ حكم الشبيه بالمضاف. في هذه الأحوال الثلاث المشتقات، التمييز مع مميزه، الأعداد المعطوفة حين نسمي بها، هذه الأمور الثلاث كلها تسمى الشبيه بالمضاف. فإذا وقعت اسم لا التي تعمل عمل إن تكون أيضا معربة ولا تكون مبنية، تكون معربة ولا تكون مبنية. فلاحظوا كأش قلنا لا طالعا جبلا في الدار، طالعا إيش إعرابها؟ اسم لا منصوب ولا مخصوص به الفتحة، لا طالعا جبلا. لا قبيحا وجهه في الدار، قبيحا اسم لا منصوب ولا مخصوص به الفتحة. لا أفضل من زيد في الدار، أفضل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب شيخ ليش ما نونا لا أفضل من زيد في الدار؟ إيه؟ ممنوع من الصرف، يعني ما تدخل عليه تقول لا أفضل يا شيخ زي لا رجل، تقول ليش أنا منصوبة؟ لا منصوبة. طب هي شيخ ما نونت، لا طالعا نونت، لا قبيحا نونت، لا أفضل، لماذا لم تنونها؟ ليست لأنها مبنية مثل لا رجل، لم أنونها لأنها ممنوعة من الصرف ولا هي إيش؟ معربة. جميل؟ طيب لا 20 رجلا ايش اعراب 20؟ هسه الطالب السريع ايش اقول 20 زي مسلمين الشيخ ذكرها قبل قليل مبني على الياء في محل نصب، لا 20 هنا ليست مبنية لأنها اتصل بها شيء من تمام معناه. صحيح هي ملحقة بجمع المذكر السالم، لكن لما اتصل بها شيء من تمام معناه وهو التمييز، قلنا 20 اسم لا منصوب علاقة نصبه بها لأنه جمع مذكر سالم. لاحظتم؟ لا 33 ثلاثة اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة والواو عطف، و30 اسم معطوف مجرور وعلامة جره الياء لأنه إيش؟ لأن المعطوف على المنصوب منصوب، ثلاثة منصوبة واو حرف عطف، 30 معطوفة عليها تكون منصوبة، ف30 تكون اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنها جمع مذكر سالم. فإذا الاسم لا إما أن يكون مفردا، وعرفنا ما معنى مفرد، فيبنى على ما ينصب به في محل نصب، إما أن يكون مضافا فيكون معربا، وإما أن يكون شبيه بالمضاف فيكون معربا أيضا، وعرفنا ما معنى أنه شبيه بالمضاف، لفظ اتصل به لفظ من تمام معناه ليس علاقتهما علاقة المضاف والمضاف إليه، لذلك سمي شبيه بالمضاف. لاحظوا إيش قال؟ شبيه بالمضاف لأنه يشبه المضاف في وجود علاقة بين لفظين، المضاف هناك علاقة بين المضاف والمضاف إليه، الشبيه بالمضاف هناك علاقة بين لفظين، بل حتى يمكن بين أكثر من ثلاثة من لفظين في ترابط، لكن ليس الترابط على وجه الإضافة، فلذلك سمي شبيه بالمضاف. طيب نعود إذن إلى ابن هشام، ننظر ماذا تكلم عن هذه القضية. نجيت. طيب يقول ابن هشام رحمه الله عليه، لما بدأ ابن هشام يفصل قال: وإذا استوفت الشروط، إذا كانت لا مستوفية لشروط عملها عملنا، قال: فلا يخلو اسمها إما أن يكون مضافا أو شبيها به، يعني شبيها بالمضاف أو مفردا. ممتاز. فإن كان مضافا أو شبيها به، يعني شبيه بالمضاف، ظهر النصب فيه، يعني يكون معرب منصوب ويظهر النصب. فالمضاف يقول لك: لا صاحب علم ممقوت ولا صاحب جود مذموم. يعني هذه جمل واحنا كل شيء في الدار في الدار في الدار من اول ما الثنا كل في الدار، اي الشيخ يعطي بأمثلة اخرى. طيب: لا صاحب علم ممقوت ولا صاحب جود مذموم. جميل. فهنا اسم لا جاء مضاف ومضاف اليه، صح؟ فاذا يعرب منصوب علامه نصبه الفتحه وهو مضاف، وما بعده مضاف اليه، وممقوت ومذموم خبر. الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء، وانا قلت ايش؟ ما اتصل به لفظ. انا يعني ما هنا ايش معناها؟ ما اتصل به شيء، ايش ما؟ لفظ. فهنا نفسر ما بانها لفظ. اتصل به شيء، ايش الشيء الذي اتصل به؟ لفظ ايضا، صح؟ فانا قلت انه لفظ اتصل به لفظ من تمام معناه. ابن هشام طبعا عباره ابن هشام هي العباره الدارجه، لانه كما قلنا عند الاقدمين يفهموها على الطائر مثل ما نقول، يعني ما بده يحتاج انه كل شيء يوصل له اياها، هذه هيك قصده وهذه قصدي فيها هيك. لكن عند المتاخرين نحتاج الى شيء من التنصيص حتى يتضح المراد. فما اتصل به شيء اي لفظ اتصل به لفظ من تمام معناه، اما مرفوع به مثلا لا قبيحا فعله، فعله مرفوع بايش؟ بقبيح، صح؟ مرفوع بقبيح لانها ايش؟ فاعل. الان هو يقول اللفظ الاخر إما أن يكون مرفوع باللفظ الأول، ومثالها لا قبيحا وجهه، لأنه وجهه إيش إعرابها؟ فاعل، فهي مرفوعة بصفة المشبهة قبيح، أو منصوبا به، يعني قد يكون اللفظ الآخر منصوب باللفظ الأول الذي اتصل به، مثال ذلك لا طالعا جبلا حاضرا، فجبلا منصوبة بطالع لأنها مفعول به لاسم الفاعل. طيب، قد يكون مخفوضا هذا اللفظ الآخر، قد يكون مخفوضا بخافض يتعلق باللفظ الأول، مثل لا خيرا من زيد عندنا. إيش عندك أخي مكتوبة؟ لا خيرا. لا خيرا؟ طيب، لا خيرا من زيد عندنا. وإن كان مفردا، انتهينا إذن الآن من المضاف وشبهه والشبيه بالمضاف. طيب في الحقيقة في القلب شيء من هذه لا خيرا، نعم، يعني من إعرابها هكذا الذي يظهر لي أنها لا خير من زيد. عرفت، لأنها أفعل صحيح هي خير، لكن يعني يمكن ذلك لأنه خير هي أصلها أخيار، صحيح هي أخيار، لكن كثر عند العرب حذف الهمزة منها. خير وشر هي أصلها من صيغ التفضيل، لكن قد تستخدم باستخدام غير صيغ التفضيل، ولكنها هنا صيغ التفضيل، هي لا أخيار من زيد عندنا، لكن يظهر لي أنها نونت في بعض، يمكن ذلك بناء على أنها اختلفت الصيغة بعد إسقاط الهمزة، ليست على صيغة أفعل التفضيل القوية، ولكن تحتاج إلى مراجعة فعلا هل هذا متفق عليه أم يجوز، أو الأصل فيها أن تكون لا خير من زيد بناء على أنها أفعل تفضيل في الأصل، هذا يحتاج إلى مراجعة. طيب الحالة الثانية أو الثالثة، إن كان مفردا، أن يأتي، يعني أنا ذكرت الحالة الأولى وذكر الحالة الأخيرة من إشها، أن يكون اسم لا مفرد، يعني وإن كان مفردا، أي أراد أن يبين إيش معنى مفرد، لأنه الطالب يمكن يفهم خطأ ما معنى المفرد هنا، فقال أي غير مضاف ولا شبيه به، قال فإنه يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به، إيش الإيش اللي كان ينصب به نبني عليه، ثم يكون في محل نصب، في محل نصب، لو فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان مغربا، فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح لأنه ينصب بالفتح، نحو لا رجل ولا رجال، وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالم فإنه يبنى على الياء كما ينصب بالياء، تقول لا رجلين ولا مسلمين عندي، وإن كان جمع مؤنث سالم بني على الكسر وقد يبنى على الفتح، جوز ابن هشام الأمرين، قال بني على الكسر وقد يبنى على الفتح، نحو لا مسلما، إيش عندكم بالتنوين ولا بدون تنوين؟ لا مسلما كسر فتح بس، لا مسلماتي ولا مسلمات، النسخة التي بين يدي قال لا مسلمات ولا مسلمات، فكسرها وضع تنوين الكسر، وقلنا هذا جائز على رأي طائفة من النحاة، والجمهور لا يجوز أن تقول لا مسلمات بالتنوين وإن كان تنوين مقابلة، وجوزه البعض، فمن عنده هذه النسخة يعلق هذا التعليق أن تنوين مسلمات على خلاف رأي الجمهور، والجمهور لا يجوز التنوين بل يقول لا مسلماتي أو لا مسلمات. طيب وقد روي بالوجهين قول الشاعر لا سابغات ولا جأواء باسلة تقي المنون لدى استيفاء آجالي، بيت مليء بالحكمة أيها الأحبة، لا سابغات، السابغات هي الدروع السابغة التي تملأ وتغطي الجسم، ولا جأواء باسلة، الجأواء هي الجيش، تقي المنون لدى استيفاء آجالي، يعني الدرع لو لبست درعا حصينا وجاء جيش ينصرك ويحميك وقد قضى الله عز وجل عليك أنك ستموت، هل تقي هذه الموت؟ لا تقي الموت، لا الدروع السابغة ولا الجيوش الباسلة تقي الإنسان الموت إذا استوفى أجله، لا سابغات ولا جأواء باسلة تقي المنون لدى استيفاء آجالي، عندما يستوفي الإنسان الأجل الذي قدره الله له. هذا البيت لا سابغات ولا سابغات، وإذا سمع فيه التنوين لا سابغات فهذا على خلاف رأي الجمهور، إذا سمع فيه فهذا إذا سمع التنوين فهذا على خلاف رأي الجمهور، حقيقة هذه النسخ صعب أن يعتمدها في الروايات التي بين أيدينا لأن أغلبها من النساخ المحققين الجدد، لكن أقول إذا سمع التنوين فهو جائز لكن على خلاف رأي الجمهور. طيب وهو حتى لو كان نقول بشكل عام في الشعر يتجوز فيه ويتسامع فيه ما لا يتسامع فيه غيره، يعني حتى على رأي الجمهور يمكن يجوزون التنوين هنا للضرورة الشعرية، قد يجوزون التنوين وإن كان على خلاف رأيهم لكن يقولون للضرورة الشعرية، فالضرورة الشعرية بابها واسع. إذا عرفنا أيها الأحبة أحكام اسم لا التي تعمل عمل إن، الآن سيتكلم عن مسألة شهيرة في لا التي تعمل عمل إن، وهي مسألة تكرار لا. بسم الله أيها الأحبة، متى يجب تكرار لا؟ مرت معنا قبل قليل، متى يجب تكرار لا؟ إذا اختل أحد الشرطين، إذا كان اسم لا أو الاسم الواقع بعد لا، ما بدي أسميه اسم لا لأنه خلص ما عاد اسم لا، إذا كان الاسم الواقع بعد لا معرفة هنا يجب تكرار لا، صح؟ لا زيد في الدال ولا عمرو، وإذا تقدم الخبر على الاسم أيضا قلنا يجب تكرار لا. جميل، طب إذا استوفت لا شروطها، جاء لنفي الجنس والاسم والخبر نكرة، جاء الاسم والخبر نكرتين والاسم مقدم على الخبر، إذا استوفت لا شروطها هل يجوز تكرار لا؟ نعم يجوز، يعني الحالة التي ذكر فيها وجوب التكرار إذا اختلت الشروط، إذا استوفت لا شروطها يجوز التكرار لا ولا يجب. إذا استوفت لا شروط عملها يجوز تكرارها ولا يجب. جميل. ممتاز. الآن إذا استوفت لا شروط قلنا يجوز تكرارها ولا يجب. ممتاز. إذا اختار المتكلم التكرار، إذا استوفت شروطها وكرر المتكلم لا، في هذه الحالة أيها الأحبة يجوز إعمال لا ويجوز إهمالها. اكتبوا عندكم. إذا استوفت لا شروط عملها عمل إن يجوز تكرارها ولا يجب، طبعا يجوز تكرارها. فإذا اختار المتكلم أن يكررها يجوز إعمال لا عمل إن ويجوز إهماله. المراد بإهماله ألا تعمل عمل إن، هذا المراد بالإهمال هنا، ألا تعمل عمل إن. هنا سأجب إلى السبورة أيها الأحبة. كم ذهب للوقت؟ 27. طيب الآن سريعا أيها الأحبة، قلنا إذا اكتملت شروط عمل لا عمل إن يجوز تكرار لا ويجوز عدم تكرارها، يعني أنت مخير. فإن كررتها جاز إعمالها عمل إن ويجوز إهمالها. إن لم تكرر لا يجب أن تعمل عمل إن، صح؟ إذا ما كررت لا يجب، واستوفت الشروط، الكلام لا مستوفي للشروط. إذا استوفت الشروط، إذا كررت لا أنت مخير، إما أنك تعمل لا عمل إن وإما أنك تهملها، بمعنى لا تعملها عمل إن. إذا ما كررت لا وهو الحالة الأصلية لا رجل في الدار، هنا يجب إعمال لا عمل إن. إذا اكتملت شروط عمل لا عمل إن يجوز تكرار لا ويجوز عدم تكرارها. إن كررت لا جاز إعمالها وجاز إهمالها، إن لم تكرر لا وجب الإعمال قولا واحدا. طيب الآن سنتكلم عن حالة التكرار. أيها الأحبة، إذا كررت لا مستوفية الشروط، إذا كررتها عندي كم احتمال عقلي في اسم لا؟ عندي أربع احتمالات عقلية، عندي أربع احتمالات أو أربعة احتمالات عقلية، هي لا الأولى وهي لا الثانية، كلام عن تكرار لا. إذا كررت لا اخترت على التكرار، عندي أربعة احتمالات عقلية. الاحتمال الأول أن يكون لا الأولى بعدها مفرد ولا الثاني بعدها مفرد، صح؟ الاحتمال الثاني أن يكون لا الأولى التي استوفت شروط عملها، كله الآن الكلام عن لا الأولى، لا الأولى استوفت شروط عملها. الاحتمال الثاني أن تكون لا الأولى اسمها مضاف أو شبيه بالمضاف، ولا الثاني اسمها مفرد. الحالة الثالثة أن تكون لا الأولى اسمها مضاف أو شبيه بالمضاف، ولا الثاني بعدها إيش؟ مضاف أو شبيه بالمضاف. الحالة الرابعة والأخيرة إيش بقي عندنا أحبال عقلية؟ أن يكون لا بعد مفرد ولا الثاني بعدها مضاف أو شبيه بالمضاف. هذه أربع احتمالات عقلية، صح؟ الآن أنا اخترت التكرار. إذا اخترت تكرار لا التي تعمل عمل إن، الآن الاحتمالات الموجودة اللي يمكن نسمعها في اللغة العربية أن يكون لا التي تعمل عمل إن بعد اسم مفرد، ولا الثاني بعد اسم مفرد. الحالة الثانية تكون لا الأولى بعد مضاف أو شبيه بالمضاف، والثاني بعد مفرد. الحالة الثالثة الأولى بعد مضاف وشبيه بالمضاف، والثاني بعد مضاف وشبيه بالمضاف. الحالة الرابعة الأولى بعدها مفرد والثاني بعد مضاف وشبيه بالمضاف. هذه الأحوال. ممتاز. الآن ابن هشام لأنه ما بده يوسع الكتاب كثير، والقضية الأولى هي الأشهر، تكلم عن حالة واحدة من حالات تكرار لا، وهي الحالة الأولى إذا تكررت لا وكان الأول مفرد، يعني إذا وكان بعد لا الأولى مفرد وبعد لا الثانية مفرد، ما الأوجه الإعرابية المحتملة عندنا؟ الآن هذا واجب عليك بيتي، لأن هنا لا أريد أن أطيل كثيرا، لكن ربما أشير إشارة أن ترضى في الحالة الثانية والثالثة والرابعة، تبحث عنها ما هي الأوجه الإعرابية المحتملة. اليوم سندرس فقط الحالة الأولى هي التي نص عليها ابن هشام، ويمكن يعني أشير إشارة إلى الأحوال الأخرى إشارة سريعة، لكن هذا واجب عليك أنت أن تبحث عنها من حيث الأوجه الإعرابية. وأما أنا سأقتصر على ما ذكره ابن هشام، هناك إذا أربعة احتمالات عقلية يمكن تسمع من العرب. ابن هشام تكلم عن الحالة الأولى فقط لأنها الحالة الأشهر، إذا كان بعد لا الأولى مفرد وبعد لا الثانية مفرد، وهو المثال المشهور بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظوا هنا لا بعد إيش مفرد وتكررت، والثاني ما بعد إيش أيضا مفرد. ما الأوجه الإعرابية المحتملة في هذه الحالة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا قبل ذلك أريد أن تعرف أين الخبر، لأنه هذا النوع أيها الأحبة كثير. باختصار أيها الأحبة، إذا تكررت لا، وحتى لو لم تتكرر يكثر حذف خبر لا النافية للجنس. لا التي تعمل عمل إن يكثر حذف خبرها سواء تكررت أو لم تتكرر. والأكثر متى يكثر؟ إذا جاء لا النافية وبعد اسم وخبر ثم جاءت إلا، فهذا كثيرا كثيرا ما يحذف فيه خبر لا النافية للجنس. إذا خبر لا النافية للجنس إيش هو؟ يقول ابن مالك فيها وجاء في ذا الباب إسقاط الخبر، إذا المراد مع سقوطه ظهر، نص عليها ابن مالك في آخر كلامه على لا النافية للجنس، على جواز إسقاط الخبر للا النافية للجنس. لماذا نص عليه؟ لأنه كثير أيها الأحبة إسقاط خبر لا النافية للجنس وتقديره، هذا كثير جدا أن يسقط خبر لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن، ويكثر أكثر وأكثر متى؟ إذا كان هناك لا واسمها وخبرها ثم بعد ذلك جاءت إلا، فهذا يكثر فيه أكثر وأكثر إسقاط خبر لا النافية للجنس. لكن متى ما سقط خبر لا النافية للجنس يجب أن يكون معلوما من السياق، وجاز في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، هكذا قال ابن مالك. يعني هو صحيح يكثر في هذا الباب إسقاط خبر لا النافي للجنس، لكن القاعدة العامة متى ما سقط يجب أن يكون هناك دليل يدل عليه يفهم من السياق، صح؟ إذا لم يكن هناك دليل عليه لا يجوز إسقاطه، لا يجوز إسقاطه. الآن قبل أن ندخل إلى حلقة بالله، أشهر قضية في نفي خبر لا النافي للجنس وهي قضية أصيلة في حياة المسلمين هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. إله إيش نوعه؟ لا نافية للجنس، ممتاز. كمان جهة ثانية إيش نوعه؟ مفرد مضاف شبيه بالمضاف مفرد. إذن إيش إعراب إله؟ اسم لا، لا مبني على الفتح لأنه يدل على واحد في محل نصب، ممتاز. أين الخبر؟ الخبر هنا فيه مشكلة بين الفرق الإسلامية، صور القضية هذه قضية عظمى. الخبر في لا قضية عظمى، ما هو خبر لا النافية للجنس هنا؟ أهل السنة والجماعة ماذا يقدرونه؟ لا إله بحق إلا الله، يقولون بحق. هذا الجار والمجرور هو المحذوف المراد، هو خبر لا النافية لماذا؟ للجنس. لا إله بحق إلا الله، هذا هو خبر لا النافية للجنس. هل يمكن أن نقدره؟ وإلا الله، الله على إيش إعراب أيها الأحبة؟ يجوز فيها النصب ويجوز الرفع. النصب على أنه مستثنى منصوب، ويجوز الرفع على أنه بدل من موضع لا مع اسمها، ولا أريد أفحمك الآن فيها، لكن يجوز النصب ويجوز فيها الرفع. النصب على أنه مستثنى منصوب، وسندخل إن شاء الله باب الاستثناء، والرفع على أنه بدل من موضع لا مع اسمها، ولا يهمني تحقيق، ولكن يهمني أن تعلم أن الخبر هنا محدود، تقديره بحق، لا إله بحق. ثم بعد ذلك تقول بعد أن نفيت جنس الآلهة بحق أثبت وجود إله واحد، وهو إيش؟ إلا الله، صح؟ هو فقط إله واحد. انظروا أيها الأحبة، إلا هنا لم تنقض النفي، لأنه إحنا عندنا عادة يا شيخ، مش عندنا إذا دخلت إلا تنقض النفي، هي لم تنقض النفي ابتداء. متى تنقض النفي؟ لو قلت لا رجل إلا في الدار، رجل هنا ما بس أحكي لا رجل إلا في الدار، لأنه إلا هنا جاءت فاصلة بين إيش وإيش، بين المبتدأ والخبر، في الدار خبر والمبتدأ رجل، فرجل مبتدأ وفي الدار خبر، إلا جاءت بالمنتصف بين المبتدأ والخبر، هذه هي إلا التي تبطل النفي ابتداء، وتدل على أن الجملة إثباتية، صح؟ لا رجل إلا في الدار، إيش معنى هذا الكلام؟ ما بصيرش أحكي لا رجل إلا في الدار، خطأ. لماذا؟ لأن هنا أنت لا تريد تنفيذ اسم الرجال، أنت تريد أن تقول لا رجل إلا في الدار، فهنا يجب تقول لا رجل إلا في الدار، عرفت؟ وتقول رجل في الدار، يعني تريد إثبات وجود رجال في الدار. يعني أنا لو قلت لك، يعني هي غريبة للتفكير، لو قلت لك لا رجل في الدار إلا في الدار، إيش معنى لا رجل إلا في الدار؟ هل أنت تريد تنفي جنس الرجال؟ كل الرجال في البيت. أنت تريد تقول إنه ما في رجل إلا في الدار، فأنت في الحقيقة لا تريد تنفي دخول إلا بين المبتدأ والخبر، أبطل النفي. هذا دائما نكرره، تذكرون حينما تكلمنا عن مثلا قلنا فاء السببية واو المعية حتى يصب الفعل المضارع يجب مسبوقة بنفي، وشرط هذا النفي أن لا يكون إيش؟ أن يكون نفي صريح لم يبطل. كيف يبطل النفي؟ قلنا بماذا؟ من صور إبطال النفي أن تأتي إلا بعده، مثل هذه الصورة. لكن متى يبطل النفي بإلا؟ إذا جاءت إلا بين المبتدأ والخبر، إذا جاءت إلا بين المبتدأ والخبر، هي القضية تحتاج إلى تأمل. حين أقول لا رجل إلا في الدار، أنا في الحقيقة لا أريد أنفي جنس الرجال، ليس المراد من الجملة النفي، بالعكس المراد منها إيش؟ إثبات قضية. إيش هي؟ إنه الرجال أحصرهم أنهم في الدار، ولا يوجد منهم شيء في الخارج، فهمت علي؟ فالمراد من الجملة حصر وإثبات وجود الرجال في الدار فقط وليس في غيرها. فلا رجل إلا في الدار جملة انتقض فيها النفي، والمراد منها الإثبات، إثبات بس إثبات مع إيش؟ ليس مطلق الإثبات، إثبات مع حصر، هذا يسمى أسلوب حصر في اللغة العربية، إني حصرت الرجال في الدار. لو قلت لك أنا رجل في الدار ما فهمت الحصر، صح؟ لكن لما قلت لك لا رجل إلا في الدار، في حصر هون، إنه حصرت إنه الرجال موجودين في الدار وليسوا خارج المنزل، فهذه الجملة إثباتية. وهنا لا تعمل عمل، لا تعمل عمل إن، وهذا نص عليه ياسين الحمصي، قال والحق أنه يجب أن نشترط شرط رابع في لا التي تعمل عمل إن، وهو ألا يبطل النفي بتوسط إلا بين الاسم والخبر. هذا ذكره ياسين الحمصي، شرط رابع حتى تعمل لا عمل إن، ألا يتوسط أداة الحصر إلا بين الاسم والخبر، إذا توسطت إلا بين الاسم والخبر بطل النفي، وأصبح الجملة معناها الإثبات. فلا رجل في الدار، عفواً، لا رجل إلا في الدار، لا يجوزون أن تكون لا تعمل عمل إن، ويجب إهماله، فأقول لا رجل إلا في الدار. وسبب إهماله أيضاً إن هنا لا انتقض نفيها، انتقض نفيها، وأصبحت تدل على ماذا؟ على الإثبات مع حصر. لكن في مثال لا إله إلا الله، هل انتقض النفي؟ لا، لأنه إلا أين جاءت؟ إلا بعد الخبر، وليست بين المبتدأ والخبر. إلا هنا أين جاءت؟ بعد الخبر، لأنه الخبر قبل إلا محذوف. هذه انتبهوا عليها القضايا والأحبة، قضايا مهمة في الاستدلال والفهم من النصوص. هنا لماذا لا إله عملت؟ لم يبطل عملها. هنا لا رجل إلا في الدار أبطلنا عملها، بسبب انتقاض النفي بوقوع إلا بين المبتدأ والخبر. بينما هنا لا إله إلا الله، لماذا لم يبطل عمل لا وبقيت لا عاملة؟ لم ينتقض نفيها، لأن متى ينتقض النفي؟ إذا وقعت إلا بين الاسم والخبر، وهنا إلا إن وقعت بعد الاسم والخبر بعدهما. فإذا لم ينتقض النفي وهو باقٍ لا إله بحق، ثم بعد ذلك فقط أنا استثنيت استثناء، بعد أن نفيت استثنيت استثناء فقلت إيش؟ إلا الله. استثنيت استثناء فقلت إلا الله، فهذا النفي باقٍ ولكني استثنيت منه وأخرجت شيئا واحدا، فأقول نفيت وجود آلهة بحق، ثم استثنيت وأخرجت إلها واحدا وهو الله سبحانه، فهو الوحيد الحق. فالنفي باقٍ ولم ينقض، بخلاف لا رجل في الدار النفي انتقض. ولذلك لا إله إلا الله، أين الخبر؟ الخبر محذوف تقديره إيش؟ بحق. بعض أهل البدع يقدر لا إله موجود إلا الله، وهذا خطأ. أنت تقول لا إله موجود وصلا علميا خطأ، ما هو الناس تعبد مين؟ إله معناته معبود، إله إيش معناها؟ معبود. حينما أقول لا إله معبود، طب هو خطأ، ما هو في 100,000 آلة معبودة صح؟ البوذيين عندهم إله، والنصارى عندهم إله، وأحكي له كل الديانات كل واحد عنده إله، فتقول لا إله موجود ما هو خطأ، ما هو في 100,000 آلهة موجودة عبدت عبر التاريخ، والحق منها واحد لكنه كلها اسمها آلهة صح؟ لأنها معبودة، وإله بمعنى معبود. فقولك لا إله موجود إلا الله خطأ، لأن هناك آلهة كثيرة موجودة وإن كانت هي كاذبة، لكن في النهاية يصدق عليها أنها آلهة بمعنى أنها إيش؟ معبودة، عبدوها الناس. فتقديرك لا إله موجود خطأ، بينما التقدير الصحيح لا إله بحق. هيك صح، لا إله مش موجود، لا لا معبود بحق، يعني ما في معبود بحق يعني يستحق العبادة، ثم تستثني من إله، إله واحد، من كل آلهة إله واحد، تقول إيش؟ إلا الله. أنت نفيت جنس الآلهة المعبودة بحق، ولم أنفي جنس وجودها، وإنما نفيت إيش؟ جنس الآلهة المعبودة بحق، ممتاز؟ واستثنيت بعد ذلك استثناء واحدا لأوحد، فأقول إلا الله فهو الوحيد من المعبود بحق. هذا فقط مرور سريع حتى لا أطيل عليكم في مدة الدرس. نعود إلى هذه القضية التي بين يدي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فحينما نقول لا حول، إيش أين خبرها لا حول؟ ما خبر لا حول؟ لا حول خلاص، ما بدي أقول إيش خبرها، دعونا الآن ندخل في إعرابة من خلال الإعراب نعرف. الآن لا حول ولا قوة، أنا قلت لكم أيها الأحبة إذا كانت لا مستوفية لشروطها يجوز تكرارها صح؟ إذا تكررت جاز إعمالها وجاز إيش؟ إهمالها. نعيد القاعدة السابقة، لا إذا استوفت لشروط عملها يجوز تكرارها، يجوز. فإذا اخترت التكرار فهنا أنت مخير بين إعمال لا وبين إهمالها. طيب إذا أعملت لا، إذا ماذا ستعمل؟ ستبني الاسم بعدها لأنه مفرد، ستبنيه على ماذا؟ مبني على الفتح صح؟ في محل نصب. إذا اخترت الإعمال، سنبدأ الآن بالوجه الأول، إذا اختار المتكلم إعمال لا، الآن حول إيش نوعها؟ مفرد مضاف شبيه بالمضاف؟ إحنا نتكلم عن المفرد، إن هي مفرد، إذا ستكون مبنية على الفتح في محل نصب، ممتاز. إذا اخترت إعمال لا الأولى، لك في لا الثانية ثلاثة أوجه، ما هي؟ إذا اخترت إعمال لا فلك في الثانية، في الثانية هناك ثلاثة أوجه، في الثانية سنتكلم، إذا عملت لا الأولى في لا الثانية ثلاثة أوجه. ألف، الوجه الأول يجوز في لا الثانية الإعمال أيضا على أنها نافية للجنس، يجوز. إذن وجه الإعمال عمل إن أيضا، نحن الآن إذا اخترت إعمال لا الأولى الثانية لها ثلاثة أوجه، الوجه الأول وجه الإعمال عمل إن، بالتالي الاسم بعدها مبني على الفتح في محل نصب صح؟ فأقول لا حول ولا قوة، وهذه اللغة المشهورة عندنا، لا حول ولا قوة. قوة إذا إذن عملت الأولى الثانية وجه الأول فيها أيضا إعمال، فقوة إيش يكون إعرابها؟ اسم لا النافية مبني على الفتح في محل نصب، ممتاز؟ ثم نعود فأقول حول خبرها محذوف تقديره لا حول إيش معتبر ربما تقول هذا معتبر أقوى لأنه هناك حول عند البشر أو كامل مثلا نقول لا حول كامل ولا قوة كاملة أو معتبر كما تشاء من المعاني اللائقة بالله سبحانه وتعالى لأن الناس عندها حول وقوة لكنها ضعيفة فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى فلا حول كامل ولا قوة كاملة فكامل خبر لا الأولى وكاملة خبر لا الثانية ولا قوة كاملة عطف على لا حول كامل فمن عطف الجمل تكون من عطف الجمل لا قوة كاملة معطوف على لا حول كامل فيكون فأعلق الآن فيكون عطف جمل عطف جمل عطفنا لا قوة كاملة على لا حول كامل طيب الوجه الثاني الذي يجوز في لا الثانية يجوز إهمالها ورفع الاسم بعدها يجوز في لا الثانية إهمالها إهمالها أريد به هنا ألا تعمل عمل إن إذا لم أجعلها عامل عمل إن الاسم الذي بعدها سيرتفع ممتاز هذا الحالة الأولى ممكن ينصب في الحالة الأخيرة لكن ألا عائشة يجوز إهمالها ورفع الاسم بعدها طيب ممتاز إذا هذا الوجه الثاني أن أقول لا حول ولا قوة رفعت الاسم فأقول لا قوة هنا بالتنوين هنا أعيد التنوين لأن هنا لا تعمل عمل إن وبالتالي الاسم الذي بعدها سيعود إليه التنوين أنا لماذا قلت لا قوة ولا أنوين لأنه مبني على الفتح لكن هنا أنا لا أعمل لا عمل إن أهملتها لم أعملها عمل إن وقوة رفعتها فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله ممتاز ما إعراب قوة في حالة الرفع؟ عندنا أيها الأحبة ثلاثة أوجه إعرابية لها هذه قصة طرحية قضية لذلك هذا المبحث أنا أحبه لأنه رياضة عقل في نوع شغل ذهني إني أعرف شو الأوجه المحتملة إيش الأوجه المحتملة برأيكم إيش الأوجه المحتملة للقوة؟ مبتدأ الاحتمال الأول أن تكون قوة مبتدأ والخبر محذوف تقديره كاملة تكون مبتدأ الآن ليست اسم لا مبتدأ خبرها محذوف وتكون هي مع الخبر المحذوف معطوفة على الجملة السابقة لا حول كامل فيكون عطف جمل على جمل لكن الجملة الثانية مبتدأ وخبر صح؟ محتمل طيب في هناك احتمال ثاني؟ نعم هناك احتمال أن تكون لا هذه تعمل عمل ليس اللي قلت لكم الإهمال هنا أن لا تعمل عمل إن فقط يحتمل أن تكون عامل عمل ليس فتكون قوة اسم ليس والخبر محذوف تقديره كاملة وجملة لا قوة كاملة معطوف على لا حول كامل الاحتمال الثالث الاحتمال الثالث صعب شوي وركزوا فيه ولا أريد أن أطيل فيه الكلام لأنه عليه مؤاخذات كثيرة الاحتمال الثالث أن تكون قوة معطوفة على محل لا مع اسمها لأن سيبويه يقول محل لا زائد اسمها مبتدأ والمبتدأ مرفوع هذا رأي سيبويه سيبويه يقول لا مع اسمها لا العاملة عمل إن مع اسمها هذا التركيب في محل مبتدأ في محل رفع مبتدأ والمبتدأ إيش حكمه؟ مرفوع فنقول قوة معطوفة على محل لا زائد اسمها طب كيف إجى شيخ هذا القول؟ كيف يعني لا مع اسمها في محل رفع مبتدأ؟ لا أريدك أن تعرف الآن هذه القضية وعليها مؤاخذات كثيرة ومناظرات كثيرة وكثير من المحيى أباها لكن لأنك ستجد هذا الرأي أنا أذكره وسيذكره به هشام فأنا مضطر أن أذكره أن قوة تكون معطوفة اسم معطوف على محل لا زائد اسمها لا زائد اسمها ما بعض هذا كلياته في محل رفع مبتدأ فبتكون قوة مرفوعة عطفا على محل لا مع اسمها اللي هو مرفوع بالابتداء فهمتم القضية هذه؟ فإذا يجوز في لا الثانية إهمالها وإذا أهملتها ورفعت الاسم بعدها يجوز في هذا الاسم ثلاثة أوجه إعرابية أن يكون أن يكون أظننت أني وضعت على نفسي أن يكون مبتدأ والخبر محذوف ويكون عطف جمل أن يكون قوة اسم لا التي تعمل عمل ليس لتوفر الشروط، والخبر محذوف ويكون أيضا عطف جمل، يجوز أن تكون قوة معطوفة عطف مفردات. حال الثالثة لاحظوا عطف مفردات، قوة مع اسم معطوف على محل لا مع اسمها اللي هو رفع، لا مع اسمها في محل رفع عند سيبويه، قوة معطوفة على هذا المحل، فيكون من قبيل عطف المفردات. الاحتمال الأول مبتدأ وخبر محذوف عطف جمل، اسم لا وخبر محذوف عطف جمل. الحال الاحتمال الثالث أن تكون قوة معطوفة على محل لا مع اسمها، هذا عطف مفردات. طيب الحال الثالثة جيم، بدأت الأقلام تنازل معي. الحالة الثالثة يجوز إهمال، ظهر أنك تسمع الدكتور شيء لأنه القلب لا يحسن، يجوز إهمال لا ونصب الاسم بعدها. أخي كريم عبي هذا القلب. الحالة الثالثة يجوز إهمال لا، طبعا القلم بدأ ينازع غير واضح ترون، إهمال لا ونصب الاسم بعدها. إذن الحالة الثالثة للقوة إنه لا تهمل، لا تعمل عمل إنا، لكن لا تختار فيها الرفع، أختار فيها النصب، أقول ولا قوة، مع ذي العرض هذا ولا قوة، أهملت لا وقوة نصبتها. طيب ايش اوجه النصب ايها الاحبه؟ النصب وجه واحد الحمد لله مريح، نقول قوه معطوفه على محل ايش؟ محل لا، مش لا، محل اسم لا، لانه حوله مبنيه على الفتح في محل نصب، صح؟ فنقول قوه معطوفه على محل اسم لا، لان محل اسم لا النصب، فتقول قوه معطوفه على محل اسم لا. واضح ايها الاحبه؟ إذن قضية وتحتاج إلى ذهن وسرعة بديهة. إذن الحالة الأولى إذا اختار المتكلم إعمال لا الأولى، هو له الخيار قلنا، إذا اختار إعمال لا الأولى لا حول، فلا الثاني يدوس فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تعمل عمل إن، بالتالي ما بعدها يبنى في محل نصب وله خبر، ممتاز، والجملة معطوفة على الجملة السابقة عطف جمل. إذا ويجوز في لا ثانية إهمال ورفع الاسم بعدها، فأقول ولا قوة. إذا رفعت الاسم عندي ثلاثة احتمالات، أن يكون الاسم هذا مبتدأ والخبر محذوف، وبالتالي ويكون عندي هذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى، أن يكون قوة اسم لا التي تعمل عمل ليس مرفوع والخبر محذوف، وتكون لا قوة عطف جملة على جملة، تكون قوة لا هي وحدها قوة معطوفة على محل لا مع اسمها، وعند سيبويه لا مع اسمها في محل رفع. إذا ثلاثة أوجه في حالة رفع الاسم بعد لا الثانية. إذا الوجه الثالث أن أهمل لا ثانية وأنصب الاسم بعدها، فأقول ولا قوة، فهنا قوة تكون معطوفة عطف مفردة على محل اسم لا الأولى. جميل؟ عد إلى البيت وحاول أن تقسمها هذا التقسيم، إذا بنيت الأولى على الفتح لي في الثالثة ثلاثة أوجه، ثم بين كل وجه ما احتمالاته بناء على ما ذكرت لكم على السبورة. طيب الآن الحالة الثانية، إذا الحالة الأولى إذا أعملت لا الأولى، طب وقلنا هذا الاحتمال الأول يمكن المتكلم يهمل لا الأولى، إذا اختار المتكلم إهمال لا الأولى، إذا أهمل المتكلم لا الأولى أيها الأحبة، الاحتمال الثاني اثنين، أعطينا أخي الكريم، الصبورة سريع، الاحتمال الثاني، الحالة الثانية، إذا أهمل المتكلم لا الأولى، يعني هي مستوفية للشروط لكنه اختار إهمالها. إذا أهمل لا الأولى فإيش تصبح؟ لا حول، لأن خلص لم يعملها عمل لا، بالتالي حول تعود مرفوعة. ممتاز. إذا أهمل المتكلم لا الأولى بمعنى يعني هو استغرب وقت النشام بمعنى رفع الاسم الذي بعدها، رفع الاسم الذي بعدها، هذا معنى إهمال المتكلم لا الأولى، أنه إيش فعل؟ رفع الاسم، فقال لا حول. ممتاز. إذا قال لا حول، حول تكون إيش إعرابها؟ حول إما أن تكون مبتدأ مرفوع والخبر محذوف، وإما أن تكون إيش؟ بسرعة شطة. وإما أن تكون حول إيش؟ إذا أهملنا أهمل لا الأولى لم يعملها عمل إن، فسيرتفع الاسم بعدها لا حول. حول إما أن تعرب مبتدأ مرفوع والخبر محذوف، إما أن تعرب إيش؟ اسم نعم. اسم لا العاملة عمل ليس، لأن المبتدأ مرفوع واسم لا العاملة عمل ليس مرفوع، فيجتمعان فيحتمل هذا وهذا. إذا حول يجوز أن تقول مبتدأ ويجوز أن تقول اسم لا العاملة عمل ليس. طيب المهم إذا أهملت لا الأولى ورفعت الاسم بعدها على أنه مبتدأ أو على أنه اسم لا العامل عمل ليس، كم وجه يجوز في لا الثانية؟ كم وجه يجوز في لا الثانية؟ كم وجه إعرابي؟ نقول هناك وجهان إعرابيان. الوجه الأول الرفع. الوجه الثاني لا أبدأ بالوجه الذي ذكرت أول. الوجه الأول الفتح، الوجه الثاني الرفع. الفتح يعني أعمل الثانية عمل إن، فيجوز إذا رفعت الأولى يجوز في الثانية أن أعملها عمل إن، لأنه لا علاقة لها بالأولى، فيجوز أن أقول لا حول ولا قوة، فالثانية أبني الاسم بعدها على محل نصب بناء على أن الثانية هي التي تعمل عمل إن، فأقول لا حول ولا قوة، لا عامل عمل إن، قوة مبني على الفتح في محل نصب وخبره محذوف، ولا قوة كاملة معطوفة على الجملة الأولى لا حول كامل، فمعطوفة عطف جمل. يجوز إذن في لا الثانية إعمالها عمل إن، ويجوز في لا الثانية الرفع. إيش هذا الرفع؟ يعني أن أهملها وأرفع الاسم بعدها، صح؟ أن أهملها والاسم الذي بعدها يكون مرفوعا، هذا أقصد بالرفع. إذا أهملتها فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، رفعت الاسم بعد لا الثانية أيضا، فهنا أصبحت لا الأولى مهملة ولا الثانية أيضا مهملة. طيب ما تخريج الرفع أيها الأحبة؟ يلا نفكر، هي عملية ذهنية مهمة للطالب، ينظر إيش الاحتمالات. إذا قلت لا حول ولا قوة، رفعت الأول ورفعت الثاني، الأول عرفنا إيش أوجهه، الثاني إذا قلت لا قوة إيش أوجهه الإعرابية؟ يلا الحالة الأولى أن يكون مبتدأ، صح؟ قوة المبتدأ والخبر محذوف، وتكون قوة وخبرها المحذوف معطوف على لا حول كامل، يعني لا حول كامل ولا قوة كاملة، فيكون عطف جمل. إذا قوة تكون مبتدأ. الاحتمال الثاني اسم ليس، اسم ليس مرفوع على مترفع الضمة والخبر محذوف، وتكون لا حول كامل ولا قوة كاملة عطف جمل. طيب هل يمكن هنا الاحتمال الثالث أن تكون قوة معطوفة على محل لا مع اسمها؟ لا هنا لا يرد، هذا الوجه الثالث أنا معدوم. ليه؟ لأنه لا الأولى هنا لم أعملها، قبل قليل كنت معملها عمل لا إن، فكان لا مع اسمها محل انسيبوي محل رفع على الابتداء، هنا لا مهملة لا تعمل عمل إن، أريد بالإهمال أنها لا تعمل عمل إن، فبالتالي لا يجوز أن أقول قوة مرفوعة على محل لا مع اسمها، لأنه لا هنا لم تركب مع اسمها، فإذا هذا الوجه نعدمه. واضح أيها الأحبة؟ انتهينا إذا. نعم ما في وجه على حول نفسها مفردات لا حول ولا قوة، أيوة حقيقة هذا الوجه نعم غفلت عنه، يمكن هذا الوجه نقول لا حول كاملا ولا قوة، صح هذا الوجه هو الوجه الثالث، هنا يقول نقول قوة معطوفة على حول، معطوفة على حول مباشرة، فنقول لا حول كامل ولا قوة إلا بالله، فتكون قوة معطوفة على حول ممتاز والخبر واحد، فتكون من قبيل عطف المفردات. فهذا إذا هناك ثلاثة أوجه هنا، إما مبتدأ قوة وخبرها محذوف، أو قوة اسم لا التي تعمل عمل ليس وخبرها محذوف، وهذان الوجهان يجعلان عطف جمل. الوجه الثالث أن تكون قوة وحدة معطوفة على حول فيكون عطف مفردات. ممتاز؟ نعم؟ ما في مشكلة كون هذه أهملت وهذه أعملت؟ هنا لم تعملها أنت. ما أهملتها. وإذا قلت قوة أنا أهملتها. إذا أعملت عمل إن قوة، هذا الوجه الأول، فهنا خلص عطف جمل، لا قوة كاملة معطوفة على لا حول كامل، فقط وجه واحد. طبعا هي القضية متعبة لأنه في أوجه متداخلة، رفع فتح فتح نصب، يعني الأمور دخلت. لكن ما أريد أن أبينه والظاهرة العامة أني إذا أعملت اخترت إعمال لا الأولى فلي في لا الثانية أو في الاسم الواقع بعد لا الثانية ثلاثة احتمالات: أن يبنى، أن ينصب، أن يرفع. إذا أهملت لا الأولى ولم أعملها عمل إن في الاسم الواقع بعد لا الثانية هناك احتمالان: فتح ورفع ولا يوجد النصب. لماذا لا يمكن أن أقول ولا قوة؟ لماذا النصب هنا لا يوجد؟ إذا أهملت لا الأولى الاسم الواقع بعد لا الثانية لا يمكن أن ينصب، لأنه في الحالة السابقة لما نصب كان معطوفا على محل اسم لا التي تعمل عمل إن، ومحل اسم لا التي تعمل عمل إن النصب. أما هنا لو نصبته أنصبه على ماذا؟ لا يوجد هنا لا تعمل عمل إن حتى ينصب على محلها. كم ذهب من الوقت؟ بقي 5 دقائق تنتهي. طيب إذن أيها الأحبة، هذه هي الأوجه المحتملة، وعرفنا إذن لماذا لا يجوز النصب. عرفنا لماذا لا يجوز النصب، لأنه الأولى لم تعمل فلا يوجد لها اسم له محل حتى ينصب لا الاسم الواقع بعد لا الثانية على محل اسم لا الأولى. طيب أعود إلى مجلسي سريعا فأقرأ ما قاله ابن هشام. قال ابن هشام: ولك في نحو لا حول ولا قوة فتح الأول، وفي الثاني الفتح والنصب والرفع كالصفة في نحو لا رجل ظريف ورفعه فيمتنع النصب، وإن لم تتكرر لا أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح. طبعا الطالب يقول هذا كلام من اللغة العربية ولا يتكلم ايش ابن هشام، لكن التفصيل واضح. عندما خلال التفصيل وتوضيح المعلومة تجد أن الكلام سهل لكنه مختصر في المعنى. يقول ابن هشام: إذا تكررت لا مع النكرة، إذا تكررت لا مع النكرة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع. هي الحالة التي تكلمت عنها. ترى هو ابن هشام ما بين كل ما بينته إنه الاحتمالات العقلية 4 في تكرار لا: أن يكون الأول مفرد والثاني مفرد، الأول مفرد الثاني مضاف وشبيه بالمضاف، الأول مضاف شبيه بالمضاف الثاني مفرد، الأول مضاف شبيه بالمضاف الثاني مضاف شبيه بالمضاف. فاعلموا أن ابن هشام يتكلم عن الحالة الأولى، الأول مفرد والثاني مفرد، هذه الحالة التي يتكلم عنها ابن هشام. فيقول: إذا تكررت لا مع النكرة جاز في النكرة الأولى، يعني في لا الأولى مع الاسم الواقع بعدها جاز إيش؟ الفتح. فتقول هنا الفتح على الإعمال، هكذا نقول، والرفع، الرفع على الإهمال. فلذلك قلت أنت مخير بين إعمالها عمل إن وبين ألا تعملها عمل إن. طيب قال: فإن فتحت، يعني إن اخترت إعمالها عمل إن، فلك في الثانية ثلاثة أوجه. انتبه على الكاميرا من كريم. فلك في الثانية ثلاثة أوجه: الفتح، وعرفنا أوجهه، النصب، بتكلم عن الثانية، النصب والرفع. وإن رفعت الأولى، إذا رفعت الأولى، إذا رفعت يعني الأولى أهملتها، فرفعت الاسم الواقع بعد لا الأولى، فلك في الثانية وجهان: الرفع والفتح كما بينا على السبورة، ويمتنع النصب، لأنه كما قلنا لا يوجد محل لاسم لا الأولى حتى يعطف عليه. فتحصل أنه يجوز فتح الاسمين ورفعهما، وفتح الأول ورفع الثاني وعكسه اللي هو رفع الأول وفتح الثاني، وفتح الأول ونصب الثاني. فهذه هي 5 أوجه في مجموع التركيب. طبعا الطالب هنا يضيع، لكن خلاص أنت رتبها كما ذكرناها على السبورة تتضح، لكن لكثرة الاحتمالات يضيع الطالب. طيب قال: فإن لم تتكرر لا مع النكرة الثانية لم يجز في الأولى الرفع ولا في الثانية الفتح. وإيش يريد أن يقول ابن هشام هنا أيها الأحبة؟ إذا كان لا يوجد تكرار، إذا كانت لاحظ يوجد عطف ولا يوجد تكرار، لم تتكرر لا مع النكرة الثانية، فكانت الجملة لا حول ولا ودل لا حول وقوة إلا بالله، لا حول وقوة، فما الذي يجوز؟ إذا كانت لا حول وقوة ما الذي يجوز؟ قال فإن لم تتكرر لا مع النكرة الثانية لم يجز في الأولى الرفع. يعني إيش؟ يجب الإعمال، صح؟ لأنه قلنا متى يجوز إعمال الأولى وإهمالها؟ يجوز إعمالها وإهمالها إذا تكررت له، إذا لم تتكرر له وجب الإعمال في حال توفر الشروط. لذلك قال فإن لم تتكرر له لم يجوز في الأولى الرفع. يعني إيش؟ يعني يجب الفتح. طب يعني لماذا يجب الفتح؟ لأنه يجب الإعمال لعدم تكرر له. طيب ولا في الثانية الفتح. طب ربما هذا المبحث قد يطول معنا، نفصل هذه والمسألة التي تليها إن شاء الله في الدرس القادم، وندخل في بعض منها وأخواتها، لأن الكلام السريع أحيانا نشعر أنه يضيع المعلومة والفائدة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.